السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو اللقاء الخامس مع كتاب التفسير المحرر، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، في المجلد الأول صفحة 497. لكن قبل أن نبدأ، أحب أن أذكر طالب العلم الكريم بنيته من تعلم آيات كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم له حديث عظيم أحب أن أستحضره كثيرا كلما فتحت المصحف وكلما درست آية من كتاب الله. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالصفة، والصفة شباب كان مكانا في المسجد ينزله من ليس عنده دار، وغالبا يكون من الفقراء يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منها بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ البطحان والعقيق هي أسواق الإبل القريبة من المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء الفقراء: أيكم يحب أن يغدو، تصور واحد فقير وكل يوم سيغدو إلى هذا السوق يرجع بناقتين كوماوين، اللي هي عظيمة السنام، الناقة عظيمة السنام وهي من أشرف مال العرب، من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قال الصحابي الكريم: قلنا كلنا يريد ذلك يا رسول الله. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يعلم آية من كتاب الآيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل؟ بيّن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هنا كيف ينبغي أن تنظر إلى تعلمك الآية الواحدة من كتاب الله، وينبغي أن تكون في قلبك خيرا من الدنيا وما فيها. لذلك هذا هو الذي يصبرك على تعلم القرآن ويجعلك تقدر ذلك قدره. فنحن بحمد الله نجتمع على طلب تعلم كتاب الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. يا معنا وأم معكم شيخنا، ولكن للأسف لا أستطيع القراءة، أنا ذاهب إلى العمل. طيب أنا أقرأ لحد ما يدخل أحد من الشباب. أحمد، أحمد معنا، تفضل أبو حميد. تفضل أبو حميد. صفحة كم يا شيخ؟ طيب صفحة 497. عندي النسخة من أول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. نعم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. غريب الكلمات، جنفا ميلا ظاهرا وعدولا، يقال جنف إذا عدل وجار. مشكل الإعراب. قوله تعالى: كتب عليكم، الوصية مرفوعة بالابتداء والخبر محذوف أي فعليكم الوصية، ونائب الفاعل لكتب حينئذ محذوف تقديره هو أي الإيصاء، دل عليه قوله الوصية أو نائب الفاعل عليكم، أو تكون الوصية نائب الفاعل للفعل كتب. وجاز تذكير الفعل مع أن لفظ الوصية مؤنث لأنه أراد بالوصية الإيصاء، أو لكون القائم مقام الفاعل الوصية مؤنثا مجازيا، وفصل بينه وبين مرفوعه بفاصل لأن الكلام لما طال كان الفاصل بين المؤنث والفعل كالعوض من تاء التأنيث، والعرب تقول حضر القاضي امرأة فيذكرون لأن القاضي بين الفعل وبين المرأة. لا لا يعني لا يعني هو في حد فتح شباب بث؟ يعني لما كنت بتكلم مش عارف ليه صوتي بيظهر. طيب، فهو يريد أن يقول لماذا قال كتب، والوصية هي فاعل كتب، أو هي يعني اللي هي نائب الفاعل مع أن هي مؤنثة، فهو يريد أن يتكلم عن هذا، واضح؟ فهو المراد، بعضهم قال يعني كتب الإيصاء، وبعضهم قال عشان فصلت كما يقول جاء حضر القاضي امرأة، فهو كان يقول حضرت امرأة، لكن لما فصلت بالمذكر فذكر، بعضهم قال ذلك، فالأمر فيها بسيط يعني. هو يريد أن يقول لماذا ذكر الفعل ونائب الفاعل مؤنث أو بصيغة التأنيث. تفضل. المعنى الإجمالي: فرض الله على المؤمنين في هذه الآيات حين يشرف أحدهم على الموت وتأتيه أسبابه إن كان لديه مال، حين يشرف أحدهم على الموت وتأتيه أسبابه إن كان لديه مال، أن يوصي ببعضه إلى والديه وأقاربه، من كان منهم غير وارث من غير سرف ولا تقتير، مراعيا في الأقرب والأحوج، مراعيا فيه الأقرب والأحوج من غير ضرر بالورثة. هذا الأمر بالوصية أمر ثابت ومؤكد على من اتصف بالتقوى، فمن غير الوصية بعد سماعه لها من الموصي بالزيادة أو النقصان أو غير ذلك فقد تحمل هو الإثم وبرئت ذمة الموصي، والله تعالى سميع عليم سيجازي كلا بما يستحق. ومن خشي أن يميل الموصي في وصيته عن الحق والعدل سواء بالخطأ غير المقصود أو كان متعمدا فلا إثم عليه أن يقوم بنصيحته وتوضيح التصرف الصحيح للموصي أو يقوم بتعديلها بما يوافق الشرع بعد موت الموصي، وبهذا يزول فساد الوصية ويحل ما قد يحصل من شقاق بين الموصي والورثة أو بين الورثة مع الموصي لهم. تفسير الآيات. طبعا يا شباب خلينا طبعا أفلت عندك أحمد. طيب، أن نلاحظ يعني أنا أريد منك أن تفرق بين أمرين، بين أن تعرف تفسير الآية وبين أن تعلم مناسبة الآية في السورة التي نزلت فيها. أولا، هذه الآيات المباركة هي تتحدث عن تفاصيل أحكام ما كان الكلام عنها مثلا في مكة. لماذا؟ لأن الصحابة في مكة كانوا مستضعفين، لم يكن لهم يعني دولة، أو لم يكن لهم، لم تنزل الشرائع مفصلة، وإنما كانوا يصبرون على دينهم ويؤمرون بالاستمساك، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى وبكتابه والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والصبر على ما يبتلون به. لكن لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، الله سبحانه وتعالى يعلمهم ويبين لهم شرعه. فنلاحظ هنا التفاصيل هذه، يعني يأتي الكلام عن الوصية، ويأتي الكلام عن العدد، ويأتي الكلام عن أحكام الرجل مع أهل بيته، ويأتي الكلام عن الاعتكاف والصيام. كل هذه التفاصيل تدل على ماذا؟ تدل على أن الله سبحانه وتعالى في القرآن المدني كان يعلم الصحابة أحكام الإسلام، لذلك كثر في هذه السورة ذكر بني إسرائيل وكيف كانوا يتلقون الشريعة بالاعتراض وبالمجادلة وبالتشديد، حتى يحذر الله تبارك وتعالى من سبيلهم. فيبقى أنت لابد أن تفهم أن الأحكام المذكورة في سورة البقرة من أخص مقاصد هذه السورة المباركة، وهي من بيان الله تبارك وتعالى. فربنا في هذه السورة ذكر الإيمان به وباليوم الآخر، وذكر الإيمان برسله، وذكر كذلك الأنباء، ذكر نبأ آدم وخلق آدم، وذكر الكلام عن بني إسرائيل. وكل ذلك ينتهي إلى أمرين عظيمين: إخلاص الدين لله واتباع شرع الله، اللي هو الإسلام لله الذي فيه الإخلاص وفيه الطاعة. فمن ضمن هذه الطاعات أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا الحقوق والواجبات، فيعلمنا مثلا إذا حضر أحدنا الموت وكان عنده مال يريد أن يوصي ببعضه أو يريد أن يوصي به، فيعلمنا كيف تكون وصيتنا على هدى من الله، لأن الكافر لم يكن عنده شريعة، وإنما كان يفعل ما تهواه نفسه، سواء في النكاح أو في الطلاق أو في العدد أو في التعامل مع الحائض أو في في التعامل مع خصمه، لكن الله سبحانه وتعالى يبين لنا حتى نكون على هدى. لذلك الشباب قلت لكم مفتاح سورة البقرة في أول آية منها اللي هو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فبقدر ما تعلم أنه لا ريب فيه أنه من عند الله وأنه هدى للمتقين، كيف يكون هدى بمثل هذه الآيات؟ ربنا يهديك عند الوصية ماذا تفعل؟ تريد أن تفارق أهلك كيف تفعل؟ تريد أن تنجح كيف تفعل؟ طب تريد مثلا آليت يعني حلفت عليها كيف تفعل؟ طب تداينت كيف تفعل؟ في الاعتكاف كيف تفعل؟ هذه السورة هي الهدى، وهي التي قال الله فيها فإما يأتينكم مني هدى، هذا هو الهدى. فالهدى ليس محصورا في إخلاص العبادة ولكن كذلك في الاهتداء بشرع الله. وده شباب يؤكد أن المسلم والمسلمة لا بد أن يتعلم دينه حتى يكون على هدى من الله. والله كثير من النساء لا تعرف كيف تنكح ولا كيف تطلق، وكثير من الرجال لا يعرف كيف ينكح وكيف يطلق، وحتى الوالد والدها ما يعرف أحكام الطلاق ولا يعرف أحكام، وكثير من الناس لا يعرف أحكام التجارة وهو يتاجر من 20 سنة أو 50 سنة حتى، ولا يعرف أحكام الصيام ويذهب إلى الحج وهو لا يعرف. إذن الشباب هدى للمتقين ليس معناها فقط أن تقبل القرآن ولكن معناها أن تتعلمه وأن تهتدي به. تفضل أكمل. تفسير الآيات. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. مناسبة الآية لما قبلها، لما كان في الخطاب السابق ذكر القتل والقصاص الذي هو حال حضور الموت انتظم به ذكر الوصية لأنه حال من حضره الموت، فقال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، أي فرض عليكم أيها المؤمنون إذا أتتكم أسباب الموت ومقدماته وكان لديكم مال أن تعهدوا ببعض هذا المال إلى الوالدين اللذين لا يرثان لمانع وإلى الأقارب الذين لا يرثون، وذلك من غير إسراف ولا تقتير ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب، بل يرتبون على القرب والحاجة ودون إجحاف بالورثة، فلا تتجاوز الوصية لأولئك بأكثر من ثلث المال. وهذا أمر ثابت ومؤكد على المتصفين بالتقوى. عن أبي أمامة طبعا هذان القيدان يا شباب من أين أتى بهما؟ اللي هو الأول أن ألا يكون وارثين، يعني أن الوصية لا تكون لوارث، تمام؟ والأمر الثاني أنها لا تتجاوز ثلث المال، أتى بذلك من السنة، لأن في الحديث لا وصية لوارث، والثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد رضي الله عنه لما أراد أن يوصي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. فالمهم أن هذا مثال لبيان السنة لكتاب الله سبحانه وتعالى، يعني ما كنا لنعلم ذلك إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. شدد. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع إن الله تبارك عام حجة الوداع إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال تشكيت بمكة شكوى شديدة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ فقال لا. قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال لا. قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال الثلث والثلث كثير. قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله سبحانه وتعالى أمر الوصية ووجوبها وعظم أمرها ووجوبها وعظم أمرها أتبعه بما يجري مجرى الوعيد في تغييرها، فقال تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، أي فمن غير الوصية بعدما سمعها من الموصي بأن زاد فيها أو نقص أو غير ذلك فقد تعلق الإثم به. أما الموصي من غير جنف أو إثم فقد برئت ذمته، والله تعالى يسمع ويعلم حال الاثنين، الموصي والمبدل وصيته ويجازي كلا بما يستحق.

الرفث المقصود به هنا الجماع، والرفث في الأصل هو التصريح بما يجب أن يكنى عنه من ذكر النكاح، وكل كلام يستحيى من إظهاره والإفصاح عنه، فيشمل الجماع ومقدماته وما يتصل به من قول وفعل. هن لباس لكم أي بمنزلة اللباس، وهو كناية عن شدة المخالطة التي توجب قلة الصبر عنهن، أو لأن كل منهما يستر حال صاحبه ويمنعه من الفجور، فأصل اللباس المخالطة والمداخلة والستر كذلك. تخونون بارتكاب ما حرم عليكم، وهو افتعال من الخيانة، وهي مخالفة الحق بنقض العهد في السر. عاكفون مقيمون، جمع عاكف، يقال عاكف على كذا إذا أقام عليه. تدلو بها تصانع وتدفع بها، وأصل دلى يدل على مقاربة الشيء ومداناته بسهولة ورفق. مشكل الإعراب قوله فدية طعام، فدية مرفوع بالابتداء وخبرها محذوف والتقدير فعليه فدية، طعام مرفوع بدل من فدية أو خبر لمبتدأ محذوف، أي هي على قراءة تنوين فدية أو فدية، أو مجرور مضاف إليه لفدية على قراءة ضم فدية من غير تنوين. قوله فإني قريب أجيب دعوة الداع، قريب خبر أول لإن، وجملة أجيب دعوة الداعي خبر ثاني لإن، يعني فدية. فدية شباب، يعني كلمة فدية التي جاءت إما فدية أو فدية، فدية طعامي أو فدية طعامه، فهو يريد أن يقول لك على اختلاف القراءتين سيكون هكذا، فدية طعام مسكين أو فدية طعام مسكين. ماشي، تفضل. المعنى الإجمالي، يخبر الله تعالى عباده المؤمنين بفرض الصيام عليهم من أجل تحقيق التقوى، وأنه قد فرض أيضا على الأمم السابقة من قبلهم، ومن تيسيره سبحانه على عباده أن فرض الصيام أياما قليلة، وأن من كان مريضا أو مسافرا فأفطر فعليه قضاء ما أفطره، ثم خير الله تعالى من كان قادرا على الصيام بين الصيام والفطر، فإن أفطر فعليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، فإن أطعم أكثر من مسكين فهو أفضل، والصوم أفضل من جميع ذلك، فمن علم ما فيه من الخير فإنه لن يتهاون فيه. ثم نسخ عز وجل هذا التخيير في حق القادر، فأوجب عليه الصوم وبقي الفطر والإطعام للعاجز عن الصيام. ومنح الله عز وجل شهر رمضان مبينا إحدى أعظم فضائله، وهي نزول القرآن فيه، ووصفه بأنه يرشد الناس إلى كل خير، وأنه مشتمل على الآيات الواضحات، ومبين لطرق الهداية، وفارق بين الحق والباطل. ثم بين جل وعلا وجوب صيام هذا الشهر العظيم على من كان حاضرا مقيما، وأما من كان مريضا أو مسافرا فأفطر فعليه القضاء لإكمال عدة ما أفطر، وهذا تأثير منه سبحانه على عباده، وهو يحب منهم أن يعظموه شاكرين له على ما هداهم إليه من نعمة الصيام وفضله بتيسير الأحكام. ثم خاطب الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إذا سألك عباد الله عن قربه فإنه قريب يستجيب دعاء من دعاه، فعليهم أن يطيعوه وينقادوا له، ويتيقنوا أنه يثيب من أطاع ويجيب من دعا، لعلهم يوفقون بهذا إلى الحق. ثم أخبر تعالى أنه أباح لعباده مجامعة نسائهم في ليالي الصيام، فإن كلا من الزوجين بمثابة اللباس للآخر، وأخبرهم أنه علم أنهم كانوا يراودون أنفسهم على مباشرة نسائهم ليلا وعلى الأكل بعد النوم قبل أن يطلع الفجر، بل إن بعضهم قد فعل ذلك، فأباح الله لهم الأكل والشرب والجماع في ليالي الصوم رحمة بهم، إلا أنه سبحانه قد تجاوز عنهم ما فعلوه من قبل وتاب عليهم، فأباح لهم ما كان حراما من المواقعة للنساء، فلهم الآن أن يجامعوهن قاصدين بذلك ما قدره الله تعالى من الولد وليلة القدر، التي ينبغي ألا تشغلهم متعة الجماع عنها، بل عليهم الحرص على طلبها. ومما أباحه الله لهم أيضا أن يأكلوا ويشربوا في جميع أوقات الليل حتى يتضح بياض النهار من سواد الليل، فحينها يجب عليهم الإمساك عن الأكل والشرب والجماع إلى أن غروب الشمس. ثم نهى الله عز وجل المؤمنين عن الجماع وهم معتكفون في المساجد، مبينا أن الأمور التي يجب اجتنابها من الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان، والجماع حال الاعتكاف في المساجد محرمات يجب أن يجتنبوها وأن لا لا لا, لا لا لا أعد مرة أخرى عشان التشكيل لا يفرق هنا. طيب. مبينا أن الأمور التي يجب اجتنابها من الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان والجماع حال الاعتكاف. نعم. مبينا أن الأمور التي يجب اجتنابها من الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان والجماع حال الاعتكاف في المساجد محرمات يجب أن يجتنبوها وألا يقربوها، وكما بين الله أحكام الصيام بيانا تاما بين أيضا باقي أحكام الشريعة الأخرى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس كيف يطيعون الله فعلا للمأمورات واجتنابا للمنهيات. ثم نهاهم الله سبحانه وتعالى عن أكل أموال بعضهم بعضا بغير حق، ونهاهم عن الاحتيال بأن يتوصلوا بحكم الحاكم إلى أكل طائفة من أموال الناس بحرام مع علمهم بأن ما يقومون به حرام. نعم. ناخد بالنا من مقدمة مهمة يا شباب. قلنا إن هذه السورة بدأت بماذا؟ هدى للمتقين، يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب هذه التقوى كيف نتعلمها؟ في نفس السورة قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، فالله سبحانه وتعالى إذ أمرنا بالتقوى يعلمنا، من ضمن ذلك أن يعلمنا الله التقوى في كل هذه الأحكام. بدأت لذلك ربنا قال كذلك يبين الله لكم آياته، كما بين لكم هذا يبين لكم هذا. طيب خلونا نعد الأحكام التي ذكرت الآن. ذكر القصاص في قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص، وذكر بعد ذلك الوصية، وذكر الصيام، وذكر الاعتكاف. فإحنا يريد يعني نستخرج الأحكام الموجودة في السورة كما استخرجنا الأمثال والأنباء والأخلاق، كذلك نستخرج الأحكام. إحنا وصلنا لفين؟ صفحة كام؟ قصدي لقول الله سبحانه وتعالى تفسير الآيات أنت دلوقتي؟ تفضل. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي يخبر الله تعالى المؤمنين به وبرسوله من هذه الأمة بفرض عباده الصيام عليهم، بفرض عبادة الصيام عليهم. والصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرضت عليكم عبادة الصيام كما فرضت أيضا على الأمم السابقة لعلكم تتقون، أي من أجل الوصول بصيامكم إلى مرتبة التقوى. أيوة. خلينا ننتبه كده شباب، إحنا لما ننظر، أنا قلت لكم قبل ذلك إن مقدمة السورة لا بد أن تطلبها في أثناء السورة. فمثلا هنا في المقدمة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تمام. طيب لو أنت أتيت إلى أول نداء في وأول أمر في هذه السورة، ما هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى إذ أمر بالتقوى فيأمر بالعبادات التي تؤدي للتقوى، فذكر هنا العبادة وذكر منها كذلك الصوم كتب عليكم. فكل ما كتبه الله من إخلاص العبادة ومن الشرائع هو لتحصيل تلك التقوى التي يكون بها القرآن هدى للناس. إذن شباب السؤال بقى، ما معنى هدى للمتقين؟ معناها أن كل من عمل بهذا الكتاب فهو المتقي. إذن التقوى حاصلة بالكتاب وليست قبل الكتاب، لأن بعض الناس بيفكر هدى للمتقين يعني إذا كنت متقيا فسيكون لك هدى. لا، أنت لن تكون متقيا إلا به أصلا. واضح كده شباب؟ اللفتة دي مهمة جدا، أن كل ما ذكره الله من الأحكام والتشريع في هذا الكتاب حتى تحصل التقوى، فأنت لن تتقي إلا به. فكلمة هدى للمتقين ما معناها؟ أن هذا الكتاب هو الذي هداهم للتقوى، لا أنهم كانوا متقين فقبلوا الكتاب، لا، هم صاروا متقين بهذا الكتاب. ولا يمكن أن يكونوا متقين إلا بهذا الكتاب. لذلك ختمت السورة واتقوا الله ويعلمكم الله، فربنا هو الذي يعلمنا التقوى. فمهم جدا يا شباب إن احنا نجمع كل موضع في سورة البقرة ذكرت فيه التقوى. لماذا؟ لأن هذا من أعظم أسباب تحصيل التقوى. أكمل. أياما معدودات، أي إن هذا الصيام مفروض عليكم في أيام قليلة، محصية ساعاتها وهي أيام شهر رمضان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أحمد نعم. أو سرع سنو. طيب، أي من كان من المؤمنين في حال مرض أو سفر فأفطر فعليه أن يقضي صيام الأيام التي أفطرها في أيام أخرى. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، الناسخ والمنسوخ. هذا الحكم المذكور في الآية منسوخ، إذ لما فرض الله تعالى الصوم في صدر الإسلام كان المسلم يخير بين الصوم وطعام مسكين عن كل يوم أفطره، فإن اختار الصيام كان خيرا له، ثم نسخ الله عز وجل هذا التخيير في حق القادر على الصيام بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فوجب عليه الصوم وبقي الفطر والإطعام للعاجز عنه. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي يجب على من استطاع الصيام ولم يصم أن يقدم عن كل يوم أفطره طعاما لمسكين، فمن تطوع خيرا فهو. عندنا شباب قراءتان: فدية طعام مسكين وفدية طعام مسكين. يبقى فدية هيكون معها طعام، وفدية هيكون معها طعامي، هيبقى إيه؟ مضاف ومضاف إليه. ماشي، تفضل. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي يجب على من استطاع الصيام ولم يصم أن يقدم. طبعا في قراءة أخرى، في قراءة ثالثة اللي هي فدية طعام مساكين، تمام، لكن احنا كان الكلام عندنا في كلمة فدية. تفضل. أن يقدم عن كل يوم أفطره طعاما لمسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من أطعم أكثر من مسكين فذلك أفضل من إطعام مسكين واحد على كل يوم أفطره. وأن تصوموا خير. لا ثواني كده، عشان احنا عندنا في القراءات، انا رجعت القراءات، فاحنا عندنا فدية طعام مسكين، تمام، خلاص دي اللي هي قراءة ابن كثير وابي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف، لكن عندنا فدية طعام مساكين، هذه قراءة نافع وابن ذكوان وابي جعفر، وعندنا فدية طعام مساكين. يبقى المساكين موجودة عندنا في قراءتان: فدية طعام مساكين وفدية طعام مساكين، إنما اللي هي قراءتنا نحن اللي هي فدية طعام مسكين، يبقى فيها الإيه؟ الإفراد. طيب تفضل. وأن تصوموا خير لكم، أي صيام ما كتب لكم خير لكم من أن تفطروا أو تطعموا. إن كنتم تعلمون، أي إذا عرفتم ما في الصوم من الخير لكم فإنكم لن تتهاونوا في الصيام. قالوا تعالى: شهر رمضان، أي الأيام المعدودات هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قيل المعنى أن القرآن نزل جملة واحدة أي كاملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان، وقيل المعنى أن ابتداء نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة القدر من شهر رمضان هدى للناس، أي إن القرآن يرشد الناس ويدلهم على طريق الحق، وبينات من الهدى والفرقان، أي إن القرآن مشتمل على آيات واضحات وهي دلائل وبراهين جليلة تبين الحق وترشد إليه وتثبت صدق ما في القرآن من جلية. تبين الحق وترشد إليه وتثبت صدق ما في القرآن من أخبار وعدل ما فيه من الأحكام وتفصل بين الحق والباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي فمن كان حاضرا مقيما في بلده فقد وجب عليه صيام ما حضره من أيام الشهر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي إن من كان في حال المرض أو السفر فأفطر فعليه أن يقضي الصيام في أيام أخرى بعدد الأيام التي أفطرها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص الله تعالى في الإفطار لمن كان مريضا أو مسافرا وشرع قضاء ما أفطره، لأنه يحب أن يخفف عن المؤمنين ويسهل عليهم أحكامه. ولتكمل العدة، أي ويريد الله تعالى أن تكمل العدة، والمعنى يريد الله شرعا أي يحب أن تكملوا عدة شهر رمضان بقضاء الأيام التي أفطرتموها منه. ولتكبروا الله على ما هداكم، أي ويريد الله عز وجل أن تكبروه، والمعنى يريد الله شرعا أي يحب أن تعظموه بقول الله أكبر، ذلك بعد انقضاء شهر رمضان لما أنعم به عليكم من إرشادكم إلى هذا الشهر وتشريع صومه وأحكامه وتوفيقكم لتحقيق صيامه وإتمامه. ولعلكم تشكرون، أي من أجل أن تكونوا بتكبيركم الله عز وجل وبالقيام بغير ذلك من أنواع شكره كأداء فرائضه وترك محارمه من الشاكرين لنعمة الله تعالى عليكم بصيام شهر رمضان وتيسيره أحكامه عليكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي إذا سألك المؤمنون عن قربي يا محمد فأنا قريب منهم وأستجيب لدعاء من دعاني منهم، سواء كان

إيه الفرق بين هذا وبين الحكم الأول؟ الحكم الأول أنه كان في الليل يباح له أن يفعل، يعني يجامع يعني في غير وقت الصيام، إنما في حال الاعتكاف حتى في الليل ينهى عن ذلك في فترة اعتكافه. تلك حدود الله فلا تقربوها، أي هذا الذي بيانه الله تعالى من الأحكام في هذه الآية كتحريم الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان، في نهار الصيام وغير ذلك من المحرمات، قد عرفها الله تعالى لعباده وبينها لتفصلها عن الحلال وتتميز لهم، وعليهم أن يبقوا أنفسهم بعيدة عنها، أن يبقوا أنفسهم بعيدة عنها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي كما بين الله تعالى لعباده أحكام الصلاة. كما قلت لك إن أول أمر في السورة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شوف ربنا هنا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، وقبلها قال كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصيام. فستجد أن مطلع السورة لا بد أن تطلبه من سائر السورة، يعني مطلع السورة شباب هو كأنه دليل يطلب من السورة، فما يأتي في السورة يكون بيانا له، يكون استدلالا له، يكون ردا للباطل الذي أثير حوله. فمطلع السورة من أخص ما ينبغي أن تنتبه له وتطلبه من سائر السورة. أكمل. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي كما بين الله تعالى لعباده أحكام الصيام أتم تبين، فكذلك يبين أيضا سائر الأحكام الأخرى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويوضحها لهم أكمل إيضاح، كما يقوم بأحكامه كي يقوم بأحكامه فعلا لما أمر واجتنابا لما نهى. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. مناسبة الآية لما قبلها، لما حضر الله تعالى من الجرأة على مخالفة حكم الصيام غير المأذون فيه في قوله تلك حدود الله فلا تقربوها، وهو ضرب من الأكل الحرام، عطف عليه أكلا آخر محرما وهو أكل المال بالباطل. وأيضا لما سبق في آيات الصيام تحريم لأشياء خاصة في زمان خاص، ذكر عقبه ما تحريمه عام في زمانه، وهو أكل أموال الناس بالباطل، فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأخذ بعضكم أموال بعض بغير الطرق إلا الله تعالى لذلك. لا يأخذ بعضكم أموال بعض بغير الطرق إلا فين ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أيوة، أي لا يأخذ بعضكم أو أموال بعض بغير الطرق التي أباحها الله تعالى. قال أنا عندي مكتوبة، أي لا يأخذ بعضكم أموال بعض بغير الطرق التي أباحها الله تعالى. ثم أفرض الله تعالى بالذكر أحد أنواع أكل التي أباحها الله تعالى لذلك، التي أباحها الله تعالى لذلك. أيوة، ثم أفرض الله تعالى بالذكر أحد أنواع أكل أموال الناس بالباطل، فقال وتدلوا بها إلى الحكام، لا تتوصلوا بحكم الحاكم إلى أكل أموال بغير حق، وذلك كأن يجحد امرؤ الحق الذي عليه وليس عليه بينة، ثم يخاصمه عند القاضي، فيطلب القاضي من المدعي بينة، فإن لم تكن له بينة طلب من المدعى عليه اليمين، فإذا حلف بريء فتوصل إلى جحد مال غيره بالمحاكمة، أو يتوصل إلى ذلك برشوة الحاكم بالمال ليحكم له بتلك الأموال بغير حق. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي فتكونون بذلك آكلين طائفة. معلش أنت قلت فإذا حلف بريئة، فإذا حلف بريئة دي الصفر الأخير؟ لا يعني قبله. نعم، فإذا حلف بريئة، فتوصل إلى جحد مال غيره بالمحاكمة، أو يتوصل إلى ذلك برشوة الحاكم ليحكم له تلك الأموال بغير حق. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي فتكونون بذلك آكلين طائفة من أموال الناس بالحرام وأنتم تعلمون أنكم واقعون في الحرام. الفوائد التربوية، النظر في حكمة الله تعالى سبحانه وتعالى في تنويع العبادات، فمنها ما هو مالي محض كالزكاة، ومنها ما هو بدني محض كالصلاة. خلينا بس الأول لنبين يا شباب هذا الحكم يا شباب، يعني رجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد هذا المال فيخاصم إلى الحاكم فيحلف، فهو إذا حلف أو رشى هذا الحاكم فقد أضاع حق أخيه، وكذلك أكل ماله بالباطل. فهذا هو الإيه؟ هو المراد، إن هو ليس عليه بينة فهو بسبب هذا يحلف أو يرشي القاضي فيخرج من إيه؟ من التزام هذا الحق. تفضل أكمل. الفوائد التربوية: أولا، النظر في حكمة الله، النظر في حكمة الله سبحانه وتعالى في تنويع العبادات، فمنها ما هو مالي محض كالزكاة، ومنها ما هو بدني محض كالصلاة، ومنها ما هو مركب منهما بدني ومالي كالحج. طبعا هو طبعا كلمة مالي محض هذه كلمة لا أراها صحيحة، ليس هناك عبادة بدنية محضة، هذا لا يكون، ليس في الإسلام عبادة بدنية محضة، أي عبادة لابد أن يكون فيها عمل القلب. فكلمة محضة يعني ملهش، يعني ممكن يقولوا عبادة مالية عشان فيها يعني يظهر فيها المال، أو بدنية يظهر فيها البدن، إنما محضة يعني كأنها ليس فيها إلا عمل البدن. لا، ليس هناك عبادة ليس فيها إلا عمل البدن أو إنها مالية فقط. واضح؟ وأنا لا أحب هذه التقسيمات أصلا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكرها، يعني الله سبحانه وتعالى لم يقل إن في هناك عبادات قلبية وعبادات بدنية وعبادات مالية، لأن أصلا أي عبادة يقوم بها الإنسان من الصيام أو الزكاة أو الحج أو الصلاة، أي عبادة من هذه لابد أن يكون فيها عمل القلب. واضح؟ هذا أصل في قبولها. فيعني لا بأس إن واحد مثلا يذكرها من باب التعليم يعني، لكن لا يقول محضة، يعني لا يقول إن مثلا الزكاة عبادة مالية محضة. كيف تكون محضة؟ يعني قد يفهم منها أن هي مجرد صرف مال. لا، طبعا الإنسان يمكن أن يصرف ماله ولا يقبله الله، أو لا يصرفه على جهة التقرب. واضح؟ ماشي، تفضل أكمل. ومنها ما هو مركب منهما بدني ومالي كالحج، ومنها ما هو من قبيل التروك كالصيام، وذلك ليتم اختبار المكلف، لأن من الناس من يهون عليه العمل البدني دون المالي، ومنهم من يكون بعكس ذلك وهكذا. ثانيا، تسلية المكلف لمن كلفه بعمل ليهون عليه القيام به. قلنا شباب إن مثلا في ألفاظ بتذكر أحيانا، الأولى يعني أن نتركها وأن نذكر اللفظ الشرعي، مثلا لفظ العبد هو الصواب أفضل من لفظ المكلف، ولفظ الله سبحانه وتعالى هو الأصح من كلمة المكلف. فنقول إن الله سبحانه وتعالى لما يكلف العبد، بعض الناس يسمي، بعض العباد يعني يسمي العبادة الخدمة، يقول لك إيه، لابد أن يفني العبد نفسه في خدمة سيده. طب وليه؟ لماذا أنت تقول الخدمة؟ هل جاء لفظ واحد عن في القرآن أو الحديث أو الصحابة أو التابعين، لما أئمة التابعين يتركون لفظ العبادة ويستعملوا لفظ الخدمة، يقول لك خدمة سيده؟ لا، هي عبادة ربه. كلام واضح جميل، لفظ عربي وعلمنا الله سبحانه وتعالى إياه، فلماذا نتركه ونأتي بلفظ غيره يدخل إشكالات وإحنا في غنى عنه أصلا؟ فالأصل أن احنا نستعمل. بص شباب، لا يمكن أن يكون هناك حق شرعي دون لفظ شرعي. إذا كان هناك حق لابد أن يكون له لفظه المناسب. طيب إذا كان هذا اللفظ مستعملا في القرآن والحديث لهذا المعنى المعين، لماذا أنت تستبدل غيره به؟ ليه؟ ما السبب يعني؟ لماذا تترك كلمة الآية أو البينة أو البرهان وتقول معجزة؟ لماذا تترك كلمة العبادة وتقول التكليف؟ لماذا تترك كلمة العبد وتقول المكلف؟ لماذا تترك العبادة وتقول كلمة الخدمة؟ ليه؟ ما السبب؟ يعني لماذا إذا ذكر الله سبحانه وتعالى لفظا لمعنى نترك هذا اللفظ وثم نقول لا مشاحة في الاصطلاح؟ لا طبعا، هناك في مشاحة. إذا كان الله سمى شيئا باسمه فلماذا أنت تغير هذا الاسم؟ ماشي، تفضل. ومن ذلك الإشارة إلى تكليف غيره من قبله لقوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، ومن ذلك أيضا التعبير بكلمات يكون بها تهوين الأمر على المكلف لقوله تعالى أياما معدودات. ثالثا، ينبغي سلوك الأسباب الموصلة إلى تحقيق التقوى، لأن الله عز وجل أوجب الصيام لهذه الغاية في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رابعا، النظر في حكمة الله سبحانه وتعالى في التدرج بالتشريع، حيث كان الصيام أول الأمر على سبيل التخيير، فإما أن يصوم وإما أن يطعم كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم تعين الصيام على القادر بعد ذلك. خامسا، أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون الداعي صادق الدعوة في دعوة الله عز وجل، بحيث يكون مخلصا مشعرا نفسه بالافتقار إلى ربه ومشعرا نفسه بكرم الله وجوده لقوله تعالى إذا دعان. ثالثا أن الإنسان كما يخون غيره قد يخون نفسه، وذلك إذا أوقعها في معاصي الله، فإن هذا خيانة، وعلى هذا فنفس الإنسان أمانة عنده، لقوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. سابعا أنه ينبغي البعد عن المحارم، لقوله تعالى: فلا تقربوها. ثامنا أن العلم طبعا هذا على تفسير، يعني ابن تيمية له تفسير جميل جدا: تختانون أنفسكم، يعني تخون أنفسكم، مش معناها أن نفس أنك أنت تخون نفسك، لا، معناها أن نفسك خائنة. يعني هو الكلمة تختانون أنفسكم يعني أنفسكم هي التي تخون، مش معناها أن كنتم خنتوها. واضح؟ ده رأيه يعني. طبعا هي فيها خلاف، لا، تختانون أنفسكم فيها خلاف، لكن ابن تيمية يرى أن تختانون أنفسكم يعني تخون أنفسكم، هي اللي بتخون، مش أنتم اللي بتخونوها، لا، هي خائنة أصلا. ماشي، تفضل. يعني هي الفاعل مش المفعول به. ثامنا أن العلم سبب للتقوى، لقوله تعالى: لعلهم يتقون. ووجهه أنه ذكره عقب قوله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس، فدل هذا أنه كلما تبينت الآيات حصلت التقوى. ويؤيد ذلك قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما بآيات الله ازداد تقا، ولهذا يقال: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. تاسعا في قوله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، إشارة إلى علو مرتبة التقوى، لكون الآيات تبين للناس من أجل الوصول إليها. الفوائد العلمية واللطائف. أولا، من فوائد التشبيه المذكور في قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، استكمال هذه الأمة للفضائل التي سبقت إليها الأمم السابقة، وليكون للمسلمين فيه أسوة، وليجتهدوا في أداء هذا الفرض بأكمل ما مما فعلهم من سبقهم. ثانيا، ثبوت تفاضل الأعمال، لقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل. ثالثا، في قوله تعالى: الذي أنزل فيه القرآن، إثبات صفة العلو لله تعالى، لأنه أنزل القرآن، والإنزال إنما يكون من علو. رابعا، أن المشقة تجلب التيسير، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لأن المرض والسفر مظنة المشقة. خامسا، في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إثبات صفة الإرادة لله تعالى، والمراد بها هنا الإرادة الشرعية، وهي بمعنى المحبة. نعم شباب، يعني الإرادة، لفظ الإرادة لله تبارك وتعالى جاء في سياق أمور قد لا يحبها الله لكنه شاءها، كما قال نوح: إن كان الله يريد أن يغويكم. فالله سبحانه وتعالى لا يحب الغواية ولا يحب الفساد، لكنه أراد ذلك بمشيئته وعلمه تبارك وتعالى وحكمته، فهذه يسمونها الإرادة الكونية. تمام؟ لكن الإرادة الشرعية هي بمعنى التشريع، أن هي في الأمور التي يحبها الله، كما قال: يريد الله بكم اليسر. فخلاصة هذا أن الله سبحانه وتعالى قد يريد ما لا يحب، وقد يحب ما لا يريد، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد يقدر أمرا وهو لا يحبه. فالله سبحانه وتعالى قدر مثلا خلق الشيطان وقدر يعني كل أمر بقدر الله، فكل ما يجري من الخير والشر هو بتقدير الله. تمام؟ لا يخرج شيء عن إرادته وتقديره. فلكن نفرق فقط بين الأمور التي أرادها الله وهو يحبها، فهذا فيه تشريع، وبين الأمور التي قدرها الله وأرادها مع أنه لا يحبها، زي الفساد. الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، تمام، لكنه قدره، يعني قدر وجوده. تمام؟ فبعضهم ما يسمي هذا الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فالإرادة الشرعية هي بمعنى التشريع في الأمور التي يحبها الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، هذا يجتمع فيه هذا وهذا، أن الله قدره فعلا وأن الله يحبه. تمام؟ لكن من الإرادة ما يكون إرادة فقط يعني كونية، بمعنى أن الله شاءها، بمعنى المشيئة، زي بالضبط: إن كان الله يريد أن يغويكم. فأحيانا بقى تأتي الآية وأنت تحتاج تعرف هل هذه الإرادة التي تسمى كونية ولا شرعية. مثلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذه إرادة شرعية، بمعنى أن الله يحب منكم ذلك، وهكذا. تفضل. سادسا قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني إلى قوله إذا دعان تخلل الدعاء أحكام الصيام إشارة إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر. سابعا قيل إنما قال تعالى فإني قريب ولم يقل فقل لهم إني قريب إيجازا لظهوره من قوله وإذا سألك عبادي عني وتنبيها على أن السؤال مفروض غير واقع منهم بالفعل وفيه لطيفة قرآنية وهي إيهام أن الله تعالى تولى جوابهم عن سؤالهم مباشرة منه إليهم إذ حذف في اللفظ ما يدل على وساطة النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها على شدة قرب العبد من ربه في مقام الدعاء واحتج للتأكيد بإن لأن الخبر غريب وهو أن يكون تعالى قريبا مع كونهم لا يرونه. ثامنا قيدت هذه الآية بالمشيئة فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وأما قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فأطلقت فيه إجابة الدعوة دون تقييد بالمشيئة قيل لأن الآية التي قيدت جاءت في دعاء الكفار وجاءت الآية الأخرى في دعاء المؤمنين فلم تقيد بالمشيئة لأن دعاء المؤمن لا يرد إلا إذا كان بإثم أو قطيع وما جرى مجرى ذلك. أيوة دي أجمل فائدة ذكرت ليه يا شباب لأن الله سبحانه وتعالى أحيانا يعلق الجواب إن شاء كما قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء لأنهم يدعون يعني لأنهم مشركون أصلا لكنهم في بعض المواضع يخلصون الدعاء لله ففي الوقت الذي يخلصون فيه الدعاء لله يكشف الله تبارك وتعالى إن شاء بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء لكن المؤمن المخلص الذي يدعو ربه فإن دعاءه لا يرد دعاء المؤمن هو مستجاب لكن هذه الاستجابة تختلف يعني تختلف لكن المهم أنه ليس لذلك شباب لا تسأل عن وقت الإجابة تمام بقدر ما تسأل عن الإخلاص في الدعاء لأن كل وقت تخلص فيه الدعاء هو وقت إجابة فهمنا كده شباب زي ما أنا قلت للشباب كل زمن تطيع الله فيه فهو زمن مبارك وليس كل زمن مبارك تطيع الله فيه كم من إنسان بيجي مثلا في عشر ذي الحجة أو في رمضان أو في حتى ليلة 27 وممكن لا يكون وقتا مباركا عليه بيقضي على الأفلام والمسلسلات والبرامج فكل وقت تقضيه في طاعة الله وقت مبارك وكل وقت تخلص فيه الدعاء هو وقت إجابة. أكمل. قيل جاء قوله تعالى إذا دعان بعد قوله تعالى الداع مع أن الداعي لا يوصف بأنه داع إلا إذا دعا لأن المراد بقوله تعالى إذا دعان إذا صدق في دعائه إياي بأن شعر بأنه في حاجة إلى الله تعالى وأن الله سبحانه قادر على إجابته وأخلص الدعاء لله عز وجل بحيث لا يتعلق قلبه بغيره. عاشرا أن الزوجة ستر للزوج وهو ستر لها وأن لا يعني الذي يبدو لي أن كلمة أجيب دعوة الداعي لأن الداعي قد يشرك في دعائه فهو قال إذا دعان يعني أجيب دعوة الداعي هذا ليس تكرارا يعني كأنه هو أنا فهمت منه أنه في البداية يقول مع أن الداعي لا يوصف بأنه داعي إلا إذا دعا صح بس هو لم يقل أجيب دعوة الداعي إذا دعا حتى يقال ذلك وإنما قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان فبين أن المراد هنا أنه إذا أخلص في الدعاء فبالتالي كلمة لا يوصف الداعي بأنه داعي إلا إذا دعا لا معنى لها هنا والله أعلم وإنما يقال أن الله سبحانه وتعالى قال أجيب دعوة الداعي لأن الإنسان يدعو قد يدعو الله ويدعو غيره لكن إذا دعاني يعني يخلص الدعاء لله فالثانية تفيد معنى لا تتضمنه الأولى. تفضل. أن الزوجة ستر للزوج وهو ستر لها وأن بينهما من القرب كما بين الثياب ولابسيها ومن التحصين للفروج ما هو ظاهر لقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. 11 أنه ينبغي أن يكون الإنسان قاصدا بوطئه طلب الولد لقوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم. 12 جواز أن يصبح طبعا يعني هذه الفائدة اللي هو يعني أنه ينبغي أن يكون الإنسان قاصدا بوطئ طلب الولد لا أرى ذلك تفيده الآية. الآية تقول وابتغوا ما كتب الله لكم هذا يعني هذا للتخير يعني هذا للتخير لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لهم مثلا في العزل فإن هو بيقول ينبغي أن يكون الإنسان قاصدا بوطئه طلب الولد لا وإنما يكون قاصدا بوطئه أن يعف نفسه تمام لكن قد يكون من المقاصد كذلك طلب الولد لكن إن هو يجعل أن الإنسان لا يكون يفعل هذا الفعل اللي هو قاصد الولد لا أعلم في الآية دليلا له. تفضل. جواز أن يصبح الصائم جنبا لأن الله أباح الجماع حتى يتبين الفجر، ولازم هذا أنه إذا أخر الجماع لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع أهله ثم يصوم. ثالث عشر أن بياض النهار طيب حاضر أن بياض النهار وسواد الليل يتعاقبان فلا يجتمعان، لقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أن الاعتكاف مشروع في كل مسجد لعموم قوله تعالى في المساجد. استنبط بعض أهل العلم أن الاعتكاف يكون في رمضان في آخره لأن الله تعالى ذكر حكمه عقب آيات الصيام، وهذا هو الذي جاء به السنة. جاء قوله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها عقب محرمات، فناسب أن ينهى عن قربانها، والنهي عن قربان شيء أبلغ عن النهي عن فعله أبلغ من النهي عن فعله. وجاء في موضع آخر تلك حدود الله فلا تعتدوها عقب أوامر، فناسب أن ينهى عن مجاوزتها. حرص الشارع على حفظ الأموال لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فالأموال تقوم بها أمور الدين وأمور الدنيا كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نعم يسألونك عن الأهلة التي قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. غريب الكلمات مواقيت أول قبل أن نقل في غريب الكلمات، ولحظة شباب الانتقال في الأحكام بعدما تكلم الله سبحانه وتعالى عن طبعا الصيام والاعتكاف، خلينا نبدأ من الأول القصاص وبعدين الوصية وبعدين الصيام وطبعا في الدعاء والاعتكاف وكذلك النهي عن أكل أموال الناس. الآن الكلام عن الأهلة وعن الحج وعن مواقيت الحج وكذلك عن الإيه عن قتال المشركين، فننتبه لهذه الأحكام التي تذكر. تفضل. غريب الكلمات مواقيت جمع ميقات وهي مفعال من الوقت، وهو الوقت المضروب للشيء وهو الوعد الذي جعل له وقت، وقد يقال الميقات للمكان الذي يجعل وقتا للشيء كميقات الحج. ثقفتموهم وجدتموهم وظفرتم بهم، وأصل ثقف الحذق في إدراك الشيء وفعله وإقامة عوج الشيء التهلكة الهلاك وهو مصير الشيء بحيث لا يدرى أين هو. المعنى الإجمالي سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكمة من تغير أحوال القمر صغرا وكبرا على مراحل، فأعلمه الله سبحانه بالجواب الذي يرد به على تساؤلهم، وهو أن الحكمة من خلق ذلك أن يضبط به الناس شؤونهم المؤقتة بأوقات كصومهم وفطرهم وعدة نسائهم وآجال ديونهم وأوقات حجهم وغيرها. ثم أخبر سبحانه أنه ليس من الخير ما كان يفعله أهل الجاهلية من غير القرشيين حيث يمتنعون حال إحرامهم من دخول البيت من قبل الأبواب وإنما من الخلف، وأعلمهم أن البر والخير في تقوى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب مناهيه، وعليهم أن يدخلوا البيوت من أبوابها وأن يلتزموا بالتقوى بفعلهم المأمور وتركهم المنهي عنه، ورجاء أن يصلوا بتقواهم تلك إلى الظفر بما يطلبون والنجاة مما يحزنون. ثم أمر الله المؤمنين بالقتال في سبيله من يقاتلهم من مقاتلة الكفار، ولا يتجاوز ذلك إلى قتل النساء والأطفال والشيوخ وغيرهم ممن لم يشتركوا في قتالهم، فإن ذلك تعد والله تعالى لا يحب المتجاوزين لحدود ما شرع. ثم أمر الله تعالى المؤمنين أن يقتلوا الكفار المقاتلين لهم في أي موضع وجدوهم، وأن يقوموا بإخراجهم من الأماكن التي أخرجوا الذين آمنوا منها من قبل، فإنما هم فيه من الشرك بالله تعالى أعظم من إزهاق أنفسهم، كما أن صد المشركين للمؤمنين عن دينهم ليصيروا مثلهم أشد من أن يقتل المؤمنون وهم متمسكون بدينهم. ونهى الله المؤمنين عن ابتداء الكفار بقتل وقتال في المسجد الحرام، لكن إذا ابتدأ الكفار فيه بذلك فليقتلهم المؤمنون. عقوبة لهم مثلما هي عقوبة كل كافر معتد، فإن تابوا وأسلموا وتركوا القتال فإن الله يتجاوز عن سيئاتهم ويرحمهم بتوفيقهم للخير. ثم قرر الله الأمر بقتال المشركين لئلا يكون ثم إشراك بالله وتكون الطاعة والعبادة لله وحده، فإن ترك هؤلاء المشركون القتال وتابوا إلى الله فقد وجب الكف عن قتالهم، لأنه لا يستحق المعاقبة إلا من وقع في الظلم بشرك أو كفر أو قتل أو مقاتلة، وهؤلاء بتوبتهم قد تخلصوا من الظلم. ثم بين الله لعباده المؤمنين أنهم إن قاتلهم المشركون في أحد الأشهر الحرم فليقاتلوهم فيه، فكما انتهكوا للمؤمنين حرمة شهرهم الحرام فإن للمؤمنين أن ينتهكوا حرمة شهرهم جزاء عادلا، ومن تعدى على المؤمنين فليرد عليه عدوانه بمثله، وأمرهم بتقوية عز وجل حتى لا يتجاوزوا الحد الذي رخص لهم في المعاقبة به وهو العقوبة بالمثل، وليتيقنوا أن الله مع من اتقاه فامتثل المأمور وترك المحظور. ثم أمر الله المؤمنين بإنفاق المال في أوجه القرب، ومنها الإنفاق في جهاد أعداء الدين إعلاء لكلمة الله تعالى، ونهاهم عن الوقوع فيما يكون سببا لهلاكهم وعذابهم، وذلك بترك ما أمر الله تعالى به أو بفعل ما نهاهم عنه، ومنه بخلهم عن الإنفاق في سبيل الله، وأمرهم سبحانه أن يتحلوا بالإحسان في جميع أحوالهم في معاملتهم لخالقهم وفي تعاملهم مع المخلوقين مثلهم، وذلك لأن الله تعالى يحب من كان متصفا بالإحسان. تفسير الآيات. نعم، خلينا نقف هنا شباب. قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة، نلاحظ أن كلمة يسألونك هذه ستتكرر، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن المحيض. كلمة يسألونك تدل على أن كل مؤمن من الصحابة الكرام كان يعلم أنه لن يهتدي إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لن يهتدي إلى الخير أو الحق الذي يرضي الله إلا عن طريق هذا النبي الكريم. ثانيا يسألونك قل، هذا يدل على أن النبي لا يتكلم من نفسه وإنما هو منبأ من الله ومعلم من الله ومبلغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يقضي ويشرع لكنه بتشريع الله. فهذه الآيات شباب يسألونك التي ستتكرر معنا تدل على هذه الأمور: أولا أن الصحابة كانوا يسألون عن أمر دينهم ويهتمون به، ثانيا أنهم علموا أن الله تبارك وتعالى له هدى لا بد أن يتعلم حتى نهتدي بهدى، ولا يكفي فقط أننا مسلمون، لا يكفي فقط أن نقول نحن نقول لا إله إلا الله، لا، لابد أن نتعلم هدى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. ثالثا أن الله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يجيبهم، وهذا النبي الكريم هو مبلغ ومبين، ليس هو الذي أنشأ تلك الأحكام وإنما هو بلغها وبينها بقوله وعمله صلى الله عليه وسلم. أكمل تفسير الآيات. يسألونك عن الأهلة التي قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. مناسبة الآية لما قبلها، لما أتم الله سبحانه وتعالى البيان لما أراده مما شرعه في شهر الصوم ليلا ونهارا وبعض ما تبع ذلك، وكان كثير من الأحكام يدور على الهلال لا سيما الحج، وكانت الأهلة كالحكام توجب أشياء وتنفي غيرها كالصيام والديون والزكوات. قال سبحانه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي يسألك أصحابك يا محمد عن القمر حين يبدو هلالا في بدايات الشهر ونهاياته، ما حكمة هذا التغير خلافا للشمس الباقية على هيئة ثابتة؟ فلقنه الله تعالى الإجابة بأنها خلقت ليعرف الناس بها أوقات حجهم وشهر صومهم ويوم فطرهم وعدد نسائهم وغير ذلك من أحكامهم. وليس سبحان الله، سبحان الله، خلينا نقف هنا وقفة. يعني شوف المؤمن يتدبر كل شيء، لكن الكافر، هل الكافر يفكر في الشمس في القمر في الليل في النهار؟ هل فكر الكافر لماذا الشمس تبقى على صفة إنما الهلال القمر يتغير ويصير أهلة؟ ولا يفكر ولا حاجة، ويتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام، تمر به الآيات ويموت الشباب والأطفال وتحيا أمم وتموت أمم، وهو ولا هنا، هو غافل، هو معرض، هو لاهي. فأول شيء نحمد الله تبارك وتعالى عليها شباب أن الله يعني حفظنا من هذه الغفلة، أن الله سبحانه وتعالى جعلنا ننتبه. فشوف الأمة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأهلة، لماذا يختلف شكل القمر من ليلة لليلة أخرى؟ قل هي مواقيت للناس والحج، هذا يدل على أن الله أصلا جعلها كذلك لسبب عبادة، سواء كانت العبادة هذه متعلقة بشهر الصوم أو بالفطر أو بالعدد، أو بأي شيء من الأحكام التي تتعلقت بالأيام والليالي. فسبحان الله، إذا كان الله خلق كل ذلك لعبادته، فكيف يعيش الإنسان في هذه الحياة الدنيا وهو معرض عن عبادته؟ يعني عن يعني بستغرب من من من من, من أشخاص، ولكن سبحان الله ذلك يعني نور الله سبحانه، يهدي الله لنوره من يشاء. شخص عايش في الدنيا بيأكل وبيشرب يتمتع من الكفار وعمال رجال أعمال مثلا يكسب ويكنز الفلوس، طب أنت تكنزها لمن؟ هل أنت متصور أن الله خلقك وخلق السماوات والأرض وكل من فيها وكل ما فيها فقط لتعيش وتأكل وتشرب وتستمتع وبعد كده خلاص تفنى؟ سبحان الله، تعالى الله عن ذلك. لذلك المؤمنون يقولون سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، يعني يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك أن تخلق ذلك بغير سبب أو بغير حكمة، لا باطلا ولا لعبا ولا لهوا، ولا يمكن أن تترك الإنسان سدى يفعل ما يشاء بهواه ولا يبعث ولا يحاسب، ولا يمكن أن تسوي بين المسلم والمجرم. لذلك ربنا قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ هل يمكن أن يجعل الله من عاش في الدنيا يطلب هدى الله ويتحرى وإذا أذنب يعني تألمت نفسه واستغفر وبادر بالعمل الصالح، هل يمكن أن يسويه الله بين الكافر الذي لا يطلب هدى الله أصلا؟ لا يمكن. أن نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار، هذا لا يكون أبدا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام، اللهم لك الحمد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يجعلنا ذاكرين شاكرين. تفضل. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. سبب النزول، عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حدوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، أي إن هذا العمل مع اعتقاده قربة ليس من الخير في شيء، فنفى الله تعالى مشروعيته، وذلك أن أهل الجاهلية من سوى القرشيين كانوا إذا أحرموا بحج أو عمرة لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبدا لله عز وجل، فإذا احتاجوا منها شيئا دخلوا من خلفها يظنون ذلك خيرا يتقربون به إلى الله عز وجل. طبعا هذه الآية تدل على أن البر هو ما شرعه الله، وليس البر هو ما ينوى فيه التقرب. ليس المراد بالبر القربة، لا، المراد بالبر أن تتقرب إلى الله بالشرائع. لذلك مثل ربنا قال ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني النصارى ابتدعوا رهبانية، حرموا على أنفسهم الطيبات من النكاح والمأكل والمشرب والمسكن والملبس، وقالوا نتقرب إلى الله. لا، الله سبحانه وتعالى البر يتعلم، ليس البر فقط في إتعاب النفس وإجهادها أو في البذل، وإنما البر هو اتباع. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، فالأجر على قدر الاتباع وليس على قدر المشقة وليس على قدر التعب، الأجر على قدر الاتباع. كلما كان الإنسان أعلم وأتقى وأصبر على العمل الصالح عظم أجره. إنما ممكن إنسان يتقرب إلى الله بشيء فيه تعب وفيه بذل لكنه على بدعة، تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن البر يتعلم، وليس البر مجرد التقرب والبذل لله، لأن الإنسان قد يبذل شيئا من البدعة ويتعب ويصبر في أشياء مبتدعة. واضح؟ يبقى بداية البر هو العلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشوف هؤلاء كانوا يشقون على أنفسهم، حرموا على أنفسهم أن يدخلوا البيوت من أبوابها تعبدا لله، طب من الذي شرع لكم ذلك؟ هو تعب على الفاضي، تمام؟ يبقى لازم الإنسان يعني كما قيل يعني اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، هذا قول صحيح تماما. وكلما تعب الإنسان في طلب الحق كان أفضل من مجرد أن يقوم بما يظنه حقا. لذلك الشباب، أنا كنت أقول لبعض الشباب اللي هو بيجتهد في العبادة، أول ما بدأنا نصلي أنا ومجموعة من الشباب بدأنا نلتزم بالصلاة، من فضل الله سبحانه وتعالى كانوا زمايلي في النادي أو زمايلي في الجامعة أو جيراني، فكنت أقول لهم يا شباب بقدر ما نريد أن احنا نتعب في قيام الليل وفي الصلاة وفي صيام النوافل لازم نتعب في المقابل وأكثر في طلب العلم حتى نكون على هدى من الله. قلت لهم يعني بمعنى ان القصة مش ان احنا نتعب انفسنا واجسادنا، لا، لابد ان يكون التعب هذا مشروعا وان نعرف ما الذي يرضي الله تبارك وتعالى حتى يكون اجتهادنا على بينة. وكثير منهم ما كان يعجبه ذلك، كان يقول لا أنا عم الوقت اللي أنا هروح أقرأ فيه كتاب أنا ممكن أكون سبحت فيه مثلا 1000 تسبيحة أو أكون مثلا ختمت مثلا أنت رحت درست 5 كتب أنا أكون ختمت القرآن 10 مرات هكذا كان يفكر فكر أن القصة فقط بمدة العبادة لا بالعكس الإنسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما عنده من الخير قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية فقدم العلم لماذا؟ لأن العلم هو مفتاح خشية الله يعني هو الذي تعلم به ما الذي يرضي الله وما الذي لا يرضي الله والذي تعرف به منازل العبادة إذن شباب لابد من هذه الثلاثية العلم والإخلاص والصبر وطبعا معها التقوى يبقى الإنسان بقدر ما يجتهد في العلم يعني ما يجيش واحد إيه كتير من الناس أنا عارف يقول لك أنا بصبر على الصيام بصبر على قيام الليل بصبر على قراءة القرآن بس ما عنديش نفس مثلا أقرأ كتاب فقه أو كذا لا مش بمزاجك وأنا مش عازمك على جمبري عشان تقول لي ما باكلش مأكولات بحرية لا ده دي أشياء زي واحد مثلا من الشباب أقول له لازم تتعلم لغة عربية يقول لي لا أصلا أنا مش بحب النحو مش بتحب النحو إزاي يا ابني أنت عايز تبقى طالب علم من غير ما تعرف المبتدأ والفعل والفاعل والمفعول به وهكذا ففي أشياء يا شباب ليس كل ما هو ممتع نافعا وليس كل ما هو نافع ممتعا يعني أنت لابد أن تفعل ما ينفعك وليس ما تحب فهمنا كده؟ يبقى إذن أي شاب يطلب الاستقامة لابد أن يجعل يعني وقتا كبيرا في هذه الاستقامة في تحصيل العلم أن يتعلم الصلاة والزكاة والصيام والطهارة ولو إذا دخل ينكح لابد أن يقرأ في فقه النكاح وإذا أراد أن يطلق لابد أن يعلم كيف ينكح وكيف يطلق ويعرف حق امرأتي علي ويعرف حق أبنائه والله العظيم قابلت شباب أقسم بالله العظيم عنده 25 سنة والله ما بيعرف يقرأ الفاتحة وقابلت شباب والله ما يعرف ما معنى الجنابة شاب ولد بالغ مثلا عنده 18 سنة ما عرفش يعني كلمة جنابة ما يعرفش كيف يتطهر أي والله العظيم أنتم ربما تستبعدون ذلك أنا قابلت ذلك وقابلت مثلا أب عمره ما يقعد مع ابنه ولا يكلمه على مرحلة البلوغ ولا يكلمه على شيء من الأحكام ولا يعلمه كيف يتطهر والله كل هذا موجود يبقى لابد أن نعزز قيمة العلم لأن الله سبحانه وتعالى علمنا كيف نهتدي وكيف ما هو البر وما هي التقوى فأي إنسان يريد أن يتقي الله دون أن يسأل عن دينه فلابد أن يقع في مثل هذا يتعب نفسه وعمله لا يقبل لماذا؟ لأنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالمختصر المفيد شباب إذا كان يعني إذا كان الابتلاء جاء في أن تؤمر مثلا بما يشق عليك أو بما يخالف هواك فإن الابتلاء قال جاء قبل ذلك بأن تصبر على تلقي العلم تصبر على الدرس إنك تسمع تفهم الآية اللي بتقرأها وتفهم الحكم المرأة تجيب بنتها كده وتعلمها الأحكام اللي محتاجاها والرجل يجيب ابنه ويعلمه الأحكام ولو إحنا أنت داخل في شراكة تتعلم لو داخل في إيجار تتعلم لو داخل في تجارة تتعلم لو ذاهب إلى العمرة تتعلم إنما تيجي امرأة عمالة تتكلم عن دقائق في العلم الكوني ومش عارف الطبيعيات والجيولوجيا وهي والله لا تعرف كيف تتطهر ولا تعلم ابنتها كيف تتطهر وكيف تنكح وكيف تطلق أي علم في الدنيا أشرف من علم الإسلام إن الإنسان يكون على هدى من الله يعرف كل حق عليه يعرف كيف يغتسل كيف يتوضأ يعرف كيف يأتي أهله حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى علمنا ذلك وعلمنا كذلك يعني لما الرجل بيقول لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى يعني قضاء الحاجة الرجل قال حتى القراءة يعني جاء بهذا اللفظ يعني لأنه قضاء الحاجة يعني فسلمان يعني الرجل كأنه يعني بيقولها استهزاء فسلمان قالها مفتخرا قال أجل فرحان أن هذا الدين عظيم يعلمنا كل شيء مش دين يتركنا لا نتطهر ولا لا دين علمنا كيف نفعل كل شيء حتى يأمرنا بالاحتساب في أدق الأمور لما قال وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ذكر ذلك وعلمهم حتى لا نستنجي بروث ولا بكذا وألا يعني نستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا دين عظيم فإذا كان الله سبحانه وتعالى لم يتركنا سدى فكيف نحن نترك أنفسنا يعني نأتي لباب من أبواب العبادة لا نعرف كيف نصلي وكيف نصوم وأنا حكيت لكم قبل ذلك على رجل في الحج ذهب وصرف وتعب ورايح لابس شراب ولابس طاقية ولا عارف أحكام الحج ولا عارف المنهيات ولا فعل كل تقريبا المحرمات. فلماذا الإنسان يصبر على بذل المال ويصبر على الصيام ويصبر على مثلا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا يصبر على تلقي العلم؟ والله يا شباب أنا يعني كان لي شيخ يقول تبقى الدنيا بخير ما دام فيها شباب يطلبون العلم. ليه؟ لأن طلب العلم هو أساس النشأة في عبادة الله. شاب النشأة في عبادة ربي كيف سينشأ وهو لا يعلم؟ لا يعلم. والله كم شاب ما يعرف يقرأ الفاتحة ولا يعرف ما هي مبطلات الصيام ولا يعرف الحج ولا العمرة ولا الصلاة، بيخش كده وخلاص. أنا كان في أستاذ جامعة رأيت بعيني، محدش حكالي، يعني كنت لما بدأت أصلي في الجامعة والله دخلت أتوضأ وهو كان بيتوضأ، والله العظيم غسل كفه ونصف الذراع. قال لا انت يعني ما يعرفش ان الذراع كله بيتغسل، ده أستاذ جامعة. فاهم؟ وهكذا بقى قس على ذلك. إذن الشباب خير العلم وأنفعه وأوجبه هو علم الدين، علم الشريعة، علم القرآن. فإذا كان الإنسان يبذل في تعلم أي شيء في الفيزياء أو تعلم مثلا الطب أو الهندسة هذا باب خير، ممكن حتى يكون شغل. لكن الشباب ينبغي أن تدخر كل فراغ من وقتك في طلب علم الإسلام، علم القرآن. يعني أنا كنت بقول للشباب بغض النظر عن الثواب، أيمكن أن تعيش في الدنيا دون أن تتعلم كلام الله؟ يعني بمعنى أصح يا شباب الموضوع مش فكرة فرض أكثر ما هو فضل. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى هذا كلامه، كلام الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فكيف يعيش الإنسان وهو يتلو آيات لا يفهم معناها ولا يعرف لماذا نزلت ولا فيما نزلت ولا ماذا يستنبط منها ولا يعرف ما معنى القتال ولا ما معنى البر ولا ما معنى الأهلة ولا ما، ويقرأ آيات كثيرة ولا يعرف معناها؟ يعني أنا مش بقول إن ده فرض على كل إنسان شباب، ولكن كل إنسان ينال نصيبه من كتاب الله ومن من من حكم الإسلام. خلاصة هذه الكلمة كما تجتهد وتصبر على فعل الطاعة لا بد أن تجتهد في تحصيل العلم الذي يجعلك على بينة وعلى نور وعلى هدى وعلى بصيرة. وفي المقابل كما أن الإنسان يخطئ بالذنب فكذلك يخطئ بترك العلم أو أن يعبد الله على غير بصيرة. كما أن هذا مخطئ هذا مخطئ، بل قد يكون الثاني مخطئا أكثر من الأول، لأنه ممكن يتعبد إلى الله بالبدعة ويجهد نفسه على الفاضي. تفضل أكمل. قوله تعالى ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، أي إن البر الحقيقي هو أن يتقي العبد ربه عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لا التعبد بما لم يشرعه الله عز وجل وعلا. ولذا أمر بإتيان البيوت من أبوابها كما هو الأصل الذي جرت به العادة، إذ لا دليل يمنع من ذلك حال الإحرام. واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي فعلوا ما أمركم الله تعالى به واجتنبوا ما نهاكم عنه، ومن ذلك ترك الابتداع والالتزام بالاتباع من أجل أن تظفروا بما تطلبون وتنجوا مما تحذرون. طيب شوفوا يا شباب، واتقوا الله لعلكم تفلحون، هذا موافق تماما لمطلع السورة. لماذا؟ هدى للمتقين، في الآخر قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كما قلت لك حينما يأتي مطلع سورة لابد أن تنتبه لهذا المطلع وتعلم أن السورة سيأتي فيها ما يدل عليه أو ما يؤدي إليه. فذكر هنا التقوى والفلاح كما ذكر هناك التقوى والفلاح في أول السورة. تفضل. قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي قاتلوا أيها المؤمنون لأجل الله تعالى وحده وإعلاء دينه وبالطريقة التي شرعها سبحانه من يقاتلونكم من الكفار دون من سواهم. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أي لا تتجاوزوا ما حده الله لكم مما شرعه من أحكام القتال، ومن ذلك عدم قتل النساء والأطفال والشيوخ وغيرهم ممن لم يعاونوا بأي وسيلة على قتال المؤمنين، وذلك لأن الله عز وجل لا يحب من تجاوز حدود ما شرعه فوقع في المحرمات سواء في القتال أو غيره. عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قوله تعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي قتلوا الكفار الذين يقاتلون المؤمنين في أي مكان ظفرتم فيه بهم وإن لم يكونوا في ساحة القتال، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي أخرجوا هؤلاء الذين يقاتلونكم من دياركم التي أخرجوكم منها من قبل، والفتنة أشد من القتل، أي إنما هم عليه من الشرك بالله تعالى والكفر به أمر أعظم من إزهاق نفوسهم، كما أن محاولتهم لصد المؤمنين عن دينهم ليصيروا مثلهم من المشركين أشد من أن يقتلوا وهم مستمسكون بدينهم، فالفتنة تتكرر أضرارها، بينما يحدث ألم القتل مرة واحدة، والقتل يقطع عن الدنيا، لكن الفتنة قد تقطع عن نعيم الآخرة. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم. القراءات ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى ولا تقاتلوهم يقاتلوكم قاتلوكم قاتلوكم قراءتان لكل منهما، ولا تقاتلوهم ولا تقتلوهم يقتلوكم قتلوكم، أي ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوا بعضكم، فإن قتلوا بعضكم فقتلوهم. ثانيا ولا تقاتلوهم يقاتلوكم قاتلوكم، أي لا تحاربوهم حتى يحاربوكم، فإن حاربوكم فقتلوهم. والمراد النهي عن قصدهم بالقتال حتى يكون الابتداء منهم، والقتال من اثنين والقتل من الواحد. نعم يعني شباب احنا عندنا قراءتان اللي هي ولا تقاتلوهم، عندنا في الفاظ ولا تقاتلوهم والاخرى حتى يقاتلوكم وبعدين فإن قاتلوكم. القراءة الثانية ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم، تمام كده؟ يبقى عندنا قراءتان. تفضل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى، طبعا نلاحظ هذا هذا هذا التقييد يا شباب، ان الله سبحانه وتعالى يعلم الصحابة انهم حتى في القتال يهتدون بهدى الله، فامرهم ونهاهم، وهذا هو هدى الله سبحانه وتعالى. يعني اولا امرهم بالقتال ولكن نهاهم عن الاعتداء، وبين لهم ما هو الهدى في القتال، حتى القتال فيه هدى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي من يؤمره، يوصيه بالاخلاص ويوصيه ان يهتدي بهدى الله. لماذا؟ حتى يبقى الإنسان مهتديا بهدى الله وليس متبعا لهواه، حتى لو كان في طاعة الله. يعني هو في الجهاد ممكن يقول هؤلاء كفار وأنا مسلم لله فيفعل ما يشاء، لا، حتى مع الخصم، حتى مع من يقاتلك، الله سبحانه وتعالى له هدى وأنت مأمور أن تهتدي بهدى الله. تفضل أكمل. قالوا تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، أي نهى الله عباده المؤمنين عن ابتداء الكفار بقتل أو قتال في المسجد الحرام حتى يكون هم الذين يبدؤون بذلك، فإن قاتلوكم أو قتلوكم فاقتلوهم دفعا لعدوانهم عليكم. كذلك جزاء الكافرين، أي كما قررنا القتل جزاء على من قاتلكم أو قتلكم، فجزاء الكافرين المعتدين أيضا القتل، وفي هذا تهديد لهم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أي فإن تركوا القتال وأسلموا فإن الله تعالى يتجاوز عن كل ما سلف منهم من سيئات، وبرحمته يوفقهم للخير الذي يثيبهم عليه حسناته. نعم، خلونا نقف نلاحظ أن الأحكام انتقلت إلى القتال. لماذا؟ لأن الصحابة الآن الصحابة في المدينة ومعهم الأنصار، إذن المهاجرون والأنصار، طب هناك الكفار في مكة، والله سبحانه وتعالى قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. فالله سبحانه وتعالى قبل أن يأمرهم بالقتال يعني في بدر علمهم كيف يهتدون، وهذا موافق للأمر الذي أؤكد عليه كثيرا، وهو أن الله تبارك وتعالى يبين ويهدي قبل أن يأمر. فربنا إذ أمرنا بالصلاة بينها لنا، أمرنا بالصيام مثلا، بشرع لنا النكاح، كل أمر شرعه الله لنا لابد أن يبينه لنا، لا يمكن أن يأمرنا بأمر دون بيان. لذلك ختمت السورة واتقوا الله ويعلمكم الله. فهنا هل الصحابة في هذا الوقت كان فرض عليهم القتال؟ لا، يعني بمعنى أنهم لم يؤمروا بقتال فئة معينة، لكن الله علمهم. وشوف هذا التفصيل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. لماذا؟ لأنهم سيقاتلون أهل مكة من الكفار، فربنا علمهم كل ما يحتاجون إليه حتى يكونوا على هدى. وسيأتي بعد ذلك، يعني شوف سيأتي في بدر وأحد وغيرها من الغزوات ثم فتح مكة، كل هذا كانوا مهتدين فيه بهدى الله، لذلك نصرهم الله. فالله سبحانه وتعالى مع المتقين، والمتقي فيه أمران: الإخلاص وأن يكون على هدى من الله. ليست الفكرة في الإخلاص فقط، ليس كل مخلص يكون متقيا، بمعنى أن ليس كل من قصد وجه الله بالعمل يكون متقيا. التقوى لابد أن تتعلم فيها. فالله سبحانه وتعالى قبل أن يأمرهم ويفرض عليهم القتال علمهم هداه تبارك وتعالى في القتال. تفضل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي قاتل المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا يكون ثم شرك بالله تعالى، فتكون العبادة والطاعة لله عز وجل وحده دون غيره. فهذا هو المقصود من القتال. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء. لا، الرجل يقاتل مفروض حمية بس في يعني فوق. لا لا، الحمية دي لما تكون بتخسس أبو حميد اسمها حمية. طيب. الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فإن توقفوا عن قتالكم وأسلموا وأخلصوا العبادة لله وحده فقد تخلصوا من الظلم، فكفوا عنهم، فإنه لا تحل معاقبة أحد بقتاله أو قتله إلا لما وقع منه من ظلم بشرك أو كفر أو قتل أو مقاتلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. طبعا هذا يدل على القتال، هذا يدل على ان القتال اصلا بسبب وليس مجرد الكفر هو الموجب للقتل، لان من الكفار من يعصم دمه المعاهد والذمي والمستأمن، تمام، وكذلك من المؤمنين من يباح دمه اللي هو السيب الزاني والنفس بالنفس والى اخر الحديث والتارك لدينه. فهنا يبين في هذه الآية: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، لأن القتال يراد لذلك اللي هو القتل، القتال الكافر المحارب أو المعتدي. فإن انتهى خلاص فانتهى السبب. وهذا أيضا فيه دعوة للمشركين أن ينتهوا عن صد المؤمنين عن دينهم. تفضل أكمل. الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي إن قاتلوكم في أحد الأشهر الحرم فقاتلوهم فيه. وقيل المراد أن الشهر الحرام الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه العمرة وهو شهر ذي القعدة، وهو شهر ذي القعدة أيضا، جاء في مقابل الشهر الحرام شهر ذي القعدة الذي صدهم فيه المشركون عن العمرة في العام الذي سبق عمرة القضاء. ولماذا قال المسلمين؟ المفروض قضى فيه النبي والمسلمون. ممكن والمسلمين يمكن يكون كلها وجه آخر، بس لنا أن يظهر لي والمسلمون. ماشي. قوله تعالى: والحرمات قصاص، أي كما انتهكوا لكم حرمة شهركم فقد انتهكتم منهم حرمة شهركم. لا، ممكن تكون بواو المعية، ممكن تكون واو المعية. صحيح، تمام، صحيح، تفضل. أي كما انتهكوا لكم حرمة شهركم فقد انتهكتم منهم حرمة شهرهم أيضا، سواء بسواء جزاء عادلا. وكذلك كل شيء يحترم كالبلد الحرام وغيره من جميع ما أمر الشرع باحترامه، فمن تجرأ عليه وانتهك حرمته فإنه يقتص منه بمثله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي هذا أمر من الله تعالى بالعدل حتى في شأن المعاقبة، فيقتص من المعتدي بمثل عدوانه دون زيادة. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، مناسبتها لما قبلها: لما كانت النفوس لا تقف في الغالب على حدها الذي رخص لها في المعاقبة وذلك لرغبتها في التشفي، قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أي أمر تعالى بلزوم تقواه بعدم تجاوز ما وجب لهم من القصاص، وليعلموا معتقدين جازمين بأن الله عز وجل مع عباده المتقين الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه، فيؤيدهم وينصرهم ويوفقهم. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سبب النزول. عن حذيفة رضي الله عنه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد. فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل عليهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس، إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها، وتركنا الغزو فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. ولا تعارض بين الروايتين، بل إن رواية أبي أيوب رضي الله عنه هي مبينة ومفسرة للإجمال الوارد في رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه السابقة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي أنفقوا قربة لله عز وجل في وجوه الطاعات، ومن ذلك الإنفاق في جهاد أعداء الدين لإعلاء كلمة الله تعالى، واجتنبوا إلقاء أنفسكم فيما فيه هلاكها وعذابها، وذلك بترك ما أمر الله تعالى به أو فعل ما نهى عنه، ومن ذلك ترك الإنفاق في الجهاد. فليست التهلكة أن يقتل الرجل في سبيل الله تعالى، ولكن التهلكة في ترك الإنفاق في سبيله سبحانه. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أي أمر الله تعالى عباده بأن يحسنوا في كل شيء في معاملتهم للخالق عز وجل بعبادته كأنهم يرونه، وفي معاملتهم للمخلوقين بذلا للمعروف وكفا للأذى، وذلك لأن الله تعالى يحب المحسنين. عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. لا، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. الفوائد التربوية: أن العادات لا تجعل غير المشروع مشروعا، لقوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، مع أنهم اعتادوه واعتقدوه من البر، فمن اعتاد شيئا يعتقده برا فإن عليه أن يعرضه على شريعة الله. ثانيا، أنه ينبغي للإنسان أن يأتي الأمور من أبوابها ليحصل على مقصوده، لقوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، فإن هذه الآية كانت تناولت البيوت الحسية تناولت أيضا الأمور المعنوية. ثالثا، أن الله سبحانه وتعالى إذا نهى عن شيء فتح لعباده من المأذون ما يقوم مقامه، فإنه لما نفى أن يكون إتيان البيوت من ظهورها من البر بين ما يقوم مقامه، فقال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. رابعا، أنه ينبغي للمتكلم أن يذكر للمخاطب ما يهيجه على الامتثال، لقوله تعالى: الذين يقاتلونكم. خامسا، حسن تعليم الله عز وجل، حيث يقرن الحكم بالحكمة، لقوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سادسا، فضيلة التقوى، حيث ينال العبد بها معية الله، وإذا كان الله معك فإنه ينصرك ويؤيدك ويثبتك، فهذا يدل على فضيلة السبب الذي هو التقوى، لقوله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. وقد أكد الله تعالى هذه المعية للمتقين بقوله تعالى: واعلموا، فلم يقتصر على مجرد الإخبار بها، بل أمرنا أن نعلم بذلك. سابعا، الإشارة إلى الإخلاص في العمل، لقوله تعالى: في سبيل الله، ويدخل في هذا القصد والتنفيذ بأن يكون القصد لله وأن يكون التنفيذ على حسب شريعة الله، كما قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثامنا، أن المعتدي لا يجازى بأكثر من عدوانه، لقوله تعالى: بمثل ما اعتدى عليكم. فلا يقول الإنسان: أنا أريد أن أعتدي بأكثر للتشفي. ومن ثم قال العلماء: إنه لا يقتص من الجاني إلا بحضرة السلطان أو نائبه، خوفا من الاعتداء، لأن الإنسان يريد أن يتشفى لنفسه فربما يعتدي بأكثر. في قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الأمر بالإنفاق في سائر وجوه القربان والطاعات، ومن أهمها صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، وأن الإمساك عن الإنفاق في سبيل الله تهلكة للنفس بالشح، وتهلكة للجماعة بالعجز والضعف، وبخاصة في نظام يقوم على التطوع كما كان يقوم الإسلام. عاشرا، في الأمر بالإحسان بعد ذكر الأمر بالاعتداء على المعتدي والإنفاق في سبيل الله والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة، إشارة إلى أن كل هذه الأحوال يلابسها الإحسان ويحف بها. ففي الاعتداء مثلا يكون الإحسان بالوقوف عند الحدود، والاقتصاد في الاعتداء، وفي الجهاد في سبيل الله يكون الإحسان بالرفق بالأسير والمغلوب، وبحفظ أموال المغلوبين وديارهم من التخريب والتحريق وغير ذلك. وقوله: وأحسنوا، يشمل جميع أنواع الإحسان، لأنه لم يقيده بشيء دون شيء، فيدخل فيه الإحسان بالمال وبالجاه وبالشفاعات وغير ذلك. الفوائد العلمية واللطائف: واحد، حرص الصحابة حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة، ثانيا بيان علم الله وسمعه ورحمته لقوله تعالى يسألونك، علم الله بسؤالهم وسمعه ورحمهم بالإجابة ورحمتهم بالإجابة. فيني ثانيا بيان علم الله وسمعه ورحمته، أعتقد بيان علم الله لا ورحمهم ورحمهم نعم ورحمهم بالإجابة. ثالثا أن الميقات المعتبر هو أن الميقات المعتبر هو الذي وضعه الله للناس وهو الأهلة، فالأصل أن يكون هو الميقات العالمي لقوله تعالى مواقيت للناس، وأما التوقيت بالأشهر الإفرنجية فلا أصل له. رابعا في قوله والفتنة أشد من القتل، أن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية، ومن ثم فهي أشد من القتل، أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة، ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالتهديد والأذى الفعلي أو لا. ده رقم كام عندكم؟ دي رقم 4 مش موجود. لا أنا عندي مش موجود عندي. لا العدل. لا عندنا إثبات العدل. طيب. هو غالبا غالبا هو في تفسير معين هم لغوا كل الحاجات اللي كانوا أضافوها من طيب تفضل أكمل. طيب. إثبات العدل لله عز وجل لقوله تعالى كذلك جزاء الكافرين والجزاء من جنس العمل، أن ما كان سببا للضرر فإنه منهي عنه لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تمام اللي بعده بقى. طيب. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ممكن نخلي بشار يقرأ شوية. تفضل يا بشار. جزاك الله خيرا يا أحمد وخليك معنا يا أحمد. جزاك الله فيك. ممكن تفطر بقى يعني إيه تكمل الشوية اللي باقين. إحنا نعملها كده يعني بعض الناس يشربوا ويأكلوا براحته. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. تفضل يا بشار. السلام عليكم شيخ. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خيره يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تتقوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. نعم قبل أن ندخل في غريب الكلمات نتذكر الأحكام التي مرت بنا. إحنا الآن دخلنا في الكلام عن الحج والعمرة، سبق قبل ذلك الكلام عن القصاص وعن الوصية وعن الصيام وعن الاعتكاف وعن النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وعن الدعاء وكذلك القتال وغير ذلك. فننتبه شباب لكل حكم يمر في هذه السورة المباركة. تفضل. غريب الكلمات: أحصرتم، منعتم، وأصل الحصر الجمع والحبس والمنع، استيسر تيسر وسهل، الهدي مختص في هذا الموضع بما يهدى إلى البيت من الأنعام قربة إلى الله وواحدته هدية وهي كل ما يهدى إلى ذي مودة، محله المحل الموضع الذي يحل فيه نحر الهدي، أذن ما يكره ويغتم به، نسك جمع نسيكة وهي الذبيحة التي توزع على فقراء الحرم، وأصل نسك يدل على عبادة وتقرب إلى الله تعالى، ومنه قيل للعابد ناسك واختص بأعمال الحج، جناح إثم سمي بذلك لميله عن طريق الحق، وأصله جنح إذا ما لو تعدى. أفضتم دفعتم بكثرة، وأصل الفيض جريان الشيء بسهولة. خلاق نصيب وحظ في الخير. مشكل الإعراب قوله فما استيسر من الهدي، فما الفاء رابطة لجواب الشرط، وما موصولة بمعنى الذي، وهي مبتدأ في محل رفع، والخبر محذوف أي فعليه ما استيسر، ويجوز أن تكون ما في موضع نصب مفعول لفعل محذوف، والتقدير فليهدي ما استيسر. المعنى الإجمالي يأمر الله تعالى من شرعه في الحج أو العمرة بإتمام ما شرعه فيه منهما بأركانه وواجباته مخلصين لله تعالى في ذلك، فإن منعوا من الوصول للبيت الحرام لمانع من خوف أو مرض أو لسبب آخر فليذبحوا ما تيسر لهم من الإبل أو البقر أو الغنم، وأمرهم سبحانه ألا يحلوا من إحرامهم إذا أبصروا إلا بعد أن يبلغ الهدي الذي أوجبه الله عليهم محل نحره. لا ألا يحلوا أحسن الله عليكم. وأمرهم سبحانه ألا يحل من إحرامهم إذا أبصروا إلا بعد أن يبلغ الهدي الذي أوجبه الله عليهم محل نحره، وهو موضع الإحصار، فأما غير المحصر فيذبحه في الحرم، وإن كان في حج فينحره في يوم النحر منه. غير المحصر. فأما غير المحصر فيذبحه في الحرم، وإن كان في حج فينحره في يوم النحر منه. ومن احتاج إلى حلق رأسه لمرض أو كان في رأسه ما يؤذيه كالقمل فله أن يحلقه، فإن فعل فهو مخير بين أن يصوم عوضا عن ذلك 3 أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة. فإذا زال المانع وقدر على الوصول إلى البيت الحرام، فمن أتى بعمرة ثم حل منها متمتعا بذلك الحل إلى أن يشرع في أعمال الحج، وكذا من قرن بين الحج والعمرة، فإن عليه ذبح ما قدر على ذبحه من الإبل أو البقر أو الغنم، فمن لم يجد فليصم بدلا من ذلك 10 أيام، 3 منها في أثناء الحج، و7 إذا عاد إلى أهله وموطنه بعد فراغه من أداء نسكه. وهذا الحكم للمتمتع الذي ليس أهله من حاضر المسجد الحرام. ثم أمر سبحانه وتعالى بتقواه، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وليعلم العباد أن الله شديد العقوبة لمن خالف ما أمر به وارتكب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. ثم يخبر عز وجل عن توقيت الحج، وأنه واقع في أشهر معلومة هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن أحرم بالحج في تلك الأشهر فعليه أن يجتنب جماع النساء ومقدماته، ولا يتحدث بذلك في حضرتهن، ويجتنب أيضا جميع المعاصي والتي منها محظورات الإحرام وسباب المسلم، ويدع الجدال بالباطل، ومنه المجادلة في وقت الحج وأحكامه، فقد بينها تعالى أتم بيان وأوضحه، وعليه أن يدع المراء والمنازعة والمخاصمة. وأخبر سبحانه وعباده أن ما يعملونه من خير فإنه به عالم، وسيجزيهم عليه أفضل الجزاء. وأمرهم بالتزود من الأقوات التي تعينهم على الوصول إلى البيت الحرام وأداء العبادة، وأعلمهم أن خير الزاد هو ما أعانهم على الوصول إلى نعيم الآخرة، وهو التقوى بامتثال أوامره سبحانه وتعالى، واجتناب نواهيه، وأمر بها أصحاب العقول الذين يدركون حقيقة التقوى وثمارها. ثم شرع سبحانه في بيان بعض أفعال الحج، فأمر الحجاج أن يذكروه سبحانه عند المزدلفة بعد أن يدفعوا إليها من عرفات. وهذا ذكر الذي أمر الله به يدخل فيه الصلاة والدعاء عندها، وليذكروه سبحانه شكرا له على أن أرشدهم إلى طريق الهداية، وإن كانوا من قبل أن يرشدهم إليه لا في زيغ وضلال، واذكروه كذلك وفق الصفة المشروعة التي هداكم إليها. ثم أمر الله عز وجل عباده من الحمص، وهم قريش الذين كانوا لا يفيضون من عرفات، أمرهم بالإضافة منها الحمص لو أهل قريش ثم أمر الله عز وجل عباده من الحمص، وهم قريش الذين كانوا لا يفيضون من عرفات، أمرهم بالإفاضة منها كما كانت العرب قاطبة تفيض منها. وأمر سبحانه الحجاج أيضا أن يطلبوا منه التجاوز عن ذنوبهم وسترها، لأنه جل وعلا غفار الذنوب والرحيم بعباده المؤمنين. ثم خاطب الله عباده الحجاج أنهم إن أتموا مناسك حجهم وتحللوا من إحرامهم فليكثروا من ذكره سبحانه وتعالى، وليكن ذكرهم له كذكرهم آثر آبائهم، بل عليهم أن يذكروه بأشد من ذلك. ثم أرشد الله عز وجل إلى دعائه بعد الأمر بالإكثار من ذكره، فإن ذلك أحرى بالإجابة، وذم سبحانه من لا يسأله إلا متاع الدنيا وليس له في ثواب الآخرة أي نصيب، ومدح المؤمنين الذين يسألون الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة فيطلبون منه سبحانه أن يصرف عنهم عذاب النار، فأصحاب هذا القسم لهم ثواب عظيم على حجهم الذي قاموا به، وسيجيبهم الله إلى ما دعوا به من خيري الدنيا والآخرة، والله سريع في إحصاء أعمال عباده سريع في مجازاتهم. ثم أمر الله جل وعلا عباده بالتكبير في أيام التشريق، ويشمل ذلك التكبير عند ذبح الأضاحي، والتكبير المطلق في سائر الأوقات، والتكبير المقيد بعد الصلوات المفروضة، والتكبير عند رمي الجمار. ثم يخبر تعالى أنه لا حرج على الحاج في تعجله بخروجه من منى قبل غروب الشمس اليوم الثاني من أيام التشريق، أو تأخره ببقائه فيها إلى اليوم الثالث لرمي الجمرات، ما دام أنه في كلا الأمرين ممتثل ما أمر الله به مجتنب ما نهاه عنه. ثم أوصى الله عباده بتقواه بطاعة أوامره والانزجار عن نواهيه، وليتيقنوا أنهم سيحشرون إليه سبحانه يوم القيامة. تفسير نعم. الآيات تفسير الآيات ابدأ بقى من أول وأتم الحجة اللي هي اللي تحت، يعني لو إذا ذكر الآية كاملة ابدأ أنت من أول الجزء الذي سيفسره. وأتم الحج والعمرة لله، أي يا من شرعتم في أعمال الحج والعمرة عليكم إتمامهما بأركانهما وواجباتهما بإخلاص لله تبارك وتعالى. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فإن منعكم وحبسكم خوف عدو أو إصابة بمرض أو وقوع علة أخرى عن الوصول إلى البيت الحرام، فاذبحوا ما تيسر من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي لا تحلوا من إحرامكم إذا أقصرتم عن حج أو عمرة حتى يبلغ الهدي الذي أوجبته عليكم محل ذبحه، وهو موضع الإحصار. وحكم الآية عام يشمل غير المقصر كذلك، فمحل نحره في الحج في الحرم يوم النحر، وأما في العمرة ففي الحرم أيضا. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سبب النزول عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال: وقفت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك أو احلق. قال: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك مما تيسر. وعن عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، سألت عن فدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاتا؟ قلت: لا. قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك، فنزلت فيه خاصة وهي لكم عامة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي إن من مرض فاحتاج إلى حلق رأسه أو كان برأسه أذى كالقمل حلق رأسه، فعلي أن يقوم عن هذا الفعل بصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، فهو مخير بين هذه الثلاثة. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي إذا زالت الموانع وقدرتم على الوصول إلى البيت الحرام، فمن أتى منكم بالعمرة متمتعا بحله منها بما أحله الله تعالى له من محظورات الإحرام إلى أن يشرع في أعمال الحج، ومثل ذلك من كان قارنا بين الحج والعمرة، فعليه ذبح ما قدر عليه من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة. أي إن لم يجد المتمتع هديا أو لم يجد ثمنه فعليه أن يصوم عوضا عن ذلك 3 أيام في أثناء الحج، و7 إذا فرغ من أعمال الحج ورجع إلى أهله وموطنه، ثم أكد الله تعالى صيام هذه الأيام بذكر كامل عددها، ذلك لمن لم يكن أهله. نعم، قبل أن ندخل في هذا في فائدة، وهي أن بعض الناس يقول أن كلمة تلك 10 كاملة هي مجرد زيادة تأكيد، وهذا ليس صحيحا، لأن هذه الآية الله سبحانه وتعالى بيّن فيها أن من لم يجد، يعني من لم يجد هديا، فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ثم قال تلك 10 كاملة. فبعضهم يقول طيب ما هي 3 و7 10؟ لا، لأن الواو في لسان العرب قد تأتي للتخيير، كما قال 2 و3 ورباع، تمام؟ فلما قال الله سبحانه وتعالى تلك 10 كاملة قطع هذا الاحتمال وبقيت الواو للجمع، يعني قد يظن أن من لم يجد الهدي فعليه إما أن يصوم 3 أيام في الحج في أثناء الحج، وإما أن يصوم 7 إذا رجع، هذا الاحتمال قد يكون موجودا، ويكون الباء هنا بمعنى أو، الواو تكون بمعنى أو، لكن لما قال تلك 10 كاملة بيّن أنه يجب عليه أن يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع، فليست لمجرد التأكيد. تفضل أكمل. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي إن وجوب الهدي وبدله من الصيام إنما هو للمتمتع إن كان أهله من غير حاضر المسجد الحرام، وقد قيل بأن حاضر المسجد الحرام هم من حوله ممن بينهم وبينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات، وقيل هم أهل الحرم فقط. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، أي امتثلوا أوامر الله عز وجل واجتنبوا نواهيه، ومن ذلك امتثال المأمورات واجتناب المحظورات المذكورة في هذه الآية. وأعتقد جازمين بأنه سبحانه شديد العقوبة من خالف أمره وارتكب نهيه. الحج أشهر معلومات، أي إن وقت الحج واقع في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. القراءات ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق قراءتان، فلا رفث ولا فسوق على أن لا هنا ناهية، أي يحرم وقوع ذلك، فلا رفث ولا فسوق على أن لا هنا نافية تدل على النفي العام لجميع الرفث وجميع الفسوق، وهذا النفي بمعنى النهي. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي إن من أحرم بالحج ذلك لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان تطوعا في حقه، فعليه أن يجتنب جماع النساء ومحرمات. لأن هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال العلماء أن من شرع في الحج أو العمرة لا يحل له أن يخرج من هذا التطوع حتى لو كان تطوعا وليس فريضا. يعني مثلا إنسان دخل في حج متطوعا، هل له أن يترك هذا الحج؟ لا، لابد أن يتمه. فلذلك هو ماذا قال لك هنا؟ قال أي أن إن من أحرم بالحج ذلك لأن الشروع فيه يصيره فرضا، بمجرد أن تشرع فيه يصير عليك فرضا. وهو ذكر لك قبل ذلك في صفحة 555 قال ابن كثير اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها، كما هما قولان، يعني العلماء مختلفون هل العمرة واجبة أم لا، لكن إذا شرع فيها لا بد أن يتمها. وابن تيمية كذلك حكى الاتفاق على أن آية وأتم الحج والعمرة لله نزلت في عام الحديبية سنة 6. المهم إن هي يعني يصير واجبا أو يعني يجب أن يتم، حتى لو كان يجب أن يتممه الحاج أو المعتمر بالشروع فيه. تفضل أكمل. عليه أن يجتنب جماع النساء ومقدماته ولا يتحدث بذلك في حضرتهن، وعليه اجتناب جميع المعاصي، ومن ذلك محظورات الإحرام وسباب المسلم، ويجتنب الجدال بالباطل، ومن ذلك المجادلة في وقت الحج وأحكامه، فقد بينها الله عز وجل أتم بيان. وعليه أن يترك المراء والمنازعة والمخاصمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يوم هنا هتكون ظرف، تمام؟ طيب، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. خلينا نوجز يعني هذه الآيات، لأن سيأتي عندنا آيات تحتاج تفصيلا. يا ربنا تبارك وتعالى لما ذكر أمورا ينهى عنها وأمورا واجبة بيّن أن كل ما يفعل من الخير يعلمه الله، يعني يعلم وسيجازي، كما قالوا ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ثم قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني ذكرنا هذا المعنى. طيب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تفضل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سبب النزول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أي تزودوا من أقواتكم بما يعينكم على الوصول للبيت الحرام وأداء مناسك الحج، فإن في التزود استغناء عن المخلوقين وإعانة للمحتاجين. ولما أمرهم الله عز وجل بأخذ الزاد الدنيوي غذاء لأجسادهم أرشدهم إلى الزاد الأخروي الموصل لدار النعيم الأبدي غذاء لقلوبهم، وهو استصحاب التقوى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. واتقوني يا شباب، الآن تكررت معنا التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وسيأتي واتقوني يا أولي الألباب. كل ذلك أني ذكرت لك أن مطلع السورة هو يتكلم عن المتقين، فربنا يعلمك ويعلمك ما هي التقوى ويأمرك أن تتقيه. شوف هنا واتقوني يا أولي الألباب، وما تزاد ستتكرر معنا أكثر من مرة. تفضل. خلص واتقوني يا أولي الألباب معروف، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم سبب النزول، يعني قلنا أن الآية لو ذكرت كاملة وهو جزأها نقرأ فقط الجزء. سبب النزول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثم من التجارة فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس هكذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي إنه لا حرج على المؤمنين في التكسب من التجارة في مواسم الحج، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي إذا دفعتم من عرفات إلى مزدلفة فاذكروا الله تعالى عند مزدلفة، ويدخل في ذلك الصلاة والدعاء عندها. واذكروا لكن لاحظ الفرق أن ربنا قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا حرج أن الإنسان يتكسب أو حتى يشتري شيئا في الحج، لكن في فرق بين ذلك وبين أن يذهب فقط للتجارة، تمام، يعني لا يكون هدفه الحج. والأكثر من ذلك أن واحد يذهب لحج وعمرة، وهذا يحصل كثيرا، ذاهب يتسوق. يعني احنا ذهبنا عمره مع بعض الشباب كان عايش للتسوق، ما كانش بيجي المسجد ولا يصلي الصلوات في المسجد، يدوبك أدى العمرة يعني أخذت منه نصف ساعة ولا ساعة مثلا زي ما تيجي، ويتسوق بقى عمال معاه لستة مش عارف بنت أختي عايزة إيه وأبويا عايز إيه، ويدور ويروح الماركات ويروح. طيب أنت ذاهب هناك لأصل الحج أو العمرة، ويعني مفيش مشكلة أنك أنت يعني إيه تقتطع وقتا وتجيب فيه شيء، إنما تعيش على الأسواق ودلوقتي بقى حوالين الكعبة كثير جدا من المحلات والأسواق والمطاعم، يعني عدد كبير جدا من الناس بيقضي في المطعم وبيقضي في الجلسات وفي الكافيهات وفي محلات العطور ومحلات الملابس أكثر بكثير مما يقضي في المسجد الحرام. فلا، لا ينبغي الإنسان أن يقدر قيمة الزمن وقيمة المكان. تفضل. فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي اذكروا الله عز وجل شكرا على هدايته لكم، من ذلك الإرشاد إلى مناسك الحج الصحيحة، واذكروه على الصفة التي هداكم لها، أي وفق ما شرعه سبحانه، وقد كنتم من قبل هذا الهد من قبل هذا الهدى في ضلال عن الطريق المستقيم كأداء مناسك الحج في الجاهلية خلافا لما جاء به إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي أمر الله عز وجل عباده من الحمص وهم قريش الذين كانوا لا يقفون بعرفات بأن يفيضوا منها كما كانت العرب كلها تفيض منها. عن هشام بن عروة عن أبيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قال الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قالت كان الناس يفيضون من عرفات وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. يعني ربنا يعني الله سبحانه وتعالى يبين لهم أنهم لا يختصون عن الناس كما يفيض الناس من عرفات، فأنتم كذلك أفيضوا من عرفات، فهي نزلت فيهم. وذكر عدد من أهل العلم، يعني ابن كثير يعني ذكر أن هذه الآية عنيت بها قريش، إن هم يعني يفيضوا من حيث يفيض باقي أو سائر الناس. طيب واستغفر الله، معلومة أن الإنسان حتى في طاعته يطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر له ذنبه ويعلم أن ربه غفور رحيم. اتفضل. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكره، أي فإذا أتممتم أداء مناسك الحج وتحللتم من النسك فأكثروا من ذكر الله عز وجل شكرا له سبحانه على إنعامه بالتوفيق لأداء هذه العبادة العظيمة. وليكن ذكركم لله تعالى لا يقل عن ذكركم لآبائكم وذكر مآثرهم، بل عليكم أن تذكروا بأشد من ذلك. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ناسبتها لما قبلها. لما أمر الله تعالى بذكره أرشد إلى دعائه فإنه مظنة الإجابة، فقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي فمن الناس من لا يسأل الله تعالى إلا مصالح دنياه، فيسأله متاعها وزينتها ولا نصيب له في ثواب الآخرة لرغبته عنها وقصور همته على الدنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أي ومن الناس مؤمنون يسألون الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة سواء في مناسك الحج أو بعد أدائها أو في غير ذلك من الأوقات. وهذا شامل للعلم النافع والعمل الصالح والرزق الحسن والعافية وغير ذلك. وأما حسنة الآخرة التي يطلبونها فهي نعيم الجنة، كما أنهم يسألون ربهم عز وجل أن يصرف عنهم عذاب النار، كما قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فدع الله له فشفاه. وسأل قتادة أنس رضي الله عنه أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال كان أكثر دعوة يدعو بها يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أي إن أولئك الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لهم ثواب جزيل على حجهم الذي باشروا معاناته بأنفسهم وأموالهم، وسيؤتيهم الله تعالى حظا مما سألوه من خيري الدنيا والآخرة، وذلك بحسب أحوالهم وما تقتضيه حكمة الله عز وجل. والله سريع الحساب، أي إنه سبحانه يحصي أعمال العباد بسرعة دون الحاجة إلى عقد أصابع أو استخدام آلة، وبلا حاجة إلى فكر أو روية كما يفعل الخلق. فهو سريع المحاسبة للخلق يوم القيامة دون أن يظلم أحدا شيئا، ودون الحاجة إلى تذكر أو تأمل، كما أنه سبحانه سريع المجازاة لعباده. نعم، بص يا شباب، من أول قول الله تبارك وتعالى فمن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، احنا ذكرنا أن من أخص الأمور اللي تجمع من أي سورة من السور قول الله تبارك وتعالى من الناس أو منهم أو من الأعراب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يبين أصناف الناس. مثلا من الناس من يعبد الله على حرف، من الناس من يقول أمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فإذا ذلك أن الإنسان يعرف أصناف الناس، فربنا تبارك وتعالى ينهى المؤمنين عن أن يكونوا مثل أولئك الناس الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يعني هو لا يؤمن بالآخرة، كلمة ما له في الآخرة من خلاق لأنه لا يؤمن بالآخرة فلا يرجو الآخرة. فربنا سبحانه وتعالى نهانا أن نكون على ذلك، وأمرنا أن نكون ممن يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا تضمن أمرين، الأمر الأول أن المؤمن كما يدعو بخير الآخرة يدعو بخير الدنيا. ثانيا أن المؤمن أعظم ما يرجوه في الآخرة أن يقيه الله تبارك وتعالى عذاب النار. يبقى احنا كده مر معنا شباب في سورة البقرة أمثال، ومر معنا أخلاق للمؤمنين، ومر معنا أنباء، ومر معنا أحكام. ذكر الله الوصية، وذكر أولا القصاص، وذكر الوصية، وذكر الصيام، وذكر الدعاء، وذكر الاعتكاف، وذكر النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وذكر الأهلة، وذكر الحج والعمرة، وما يزال الحديث في الحج والعمرة. تفضل أكمل بشار. واذكر الله في أيام معدودات، أي أمر الله تعالى عباده من حجاج بيته وغيرهم بتكبيره في أيام منى، وهي أيام التشريق التي تشمل 3 أيام بعد يوم النحر، ويتعلق بذلك التكبير عند ذبح الهدي والأضاحي، والتكبير المطلق في سائر الأحوال، والتكبير المقيد بعد الصلوات الخمس المفروضة، والتكبير عند رمي الجمار. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي إنه لا حرج على الحاج سواء خرج من منى قبل غروب الشمس اليوم الثاني من أيام التشريق، أو بقي فيها إلى اليوم الثالث لرمي الجمرات، فلو أن يختار ما شاء، ما دام أنه ممتثل ما أمر الله تعالى به ومجتنب ما نهى عنه، وخاصة فيما يتعلق بالحج من مأمورات ومحظورات. كما أن كل من المتعجلين والمتأخرين إذا اتقوا الله تعالى في حجهم فلم يرفثوا أو يفسقوا خرجوا من حجهم بلا إثم، طاهرين من الذنوب كيوم ولدتهم أمها أمهاتهم. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، مناسبتها لما قبلها. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ذكرت لكم يا شباب أن مطلع السورة ذكر فيه التقوى، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لابد أن تبحث في هذه السورة عن الهدى وعن التقوى، والله سبحانه وتعالى كرر ذلك كثيرا. فهنا قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ثم قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فإذا سورة التقوى سورة البقرة هي التي تبين التقوى سواء في إخلاص العبادة أو في العبادات، لأنها أكثر سورة في القرآن ذكر فيها الأحكام. يعني سورة البقرة ذكر فيها الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر. ذكر فيها كذلك الإسلام وما بني عليه، ذكر فيها الصلاة، وذكر فيها الصيام، وذكر فيها الزكاة والصدقات، وذكر فيها النفقات، وذكر فيها العدد، وذكر فيها حكم النكاح والطلاق والإيلاء، وذكر فيها الجهاد، وذكر فيها الوصية، وذكر فيها القصاص، وذكر فيها الدين. ليس هناك سورة في القرآن اشتملت على ما جاءت به سورة البقرة. لذلك الشباب أنا أريد منك أنك أنت تعمل خارطة لما تضمنته سورة البقرة، والذي يريد أن يتعلم كيف نعمل هذه الخارطة يراجع المحاضرة اللي هي بعنوان مفاتيح دراسة سورة من القرآن واستخراج ما فيها من العلم والعمل، لأننا يهمنا في كل سورة أن نطلب ما فيها من العلم والعمل. العلم يدخل فيه بيان الله في ما يذكره عن نفسه وعن أسمائه وأفعاله وسننه، وكذلك عن رسله وعن الأمم السابقة وعن اليوم الآخر، هذا العلم. والعمل ما يأمرنا الله سبحانه وتعالى به من أخلاق المؤمنين، وما يأمرنا به كذلك من الأحكام والشرائع. اتفضل. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، مناسبتها لما قبلها. لما ذكر الله عز وجل تفرق الناس من الحج إلى سائر البلدان بعد اجتماعهم في مشاعر الحج، ذكرهم باجتماعهم عنده يوم القيامة فأمرهم بما ينفعهم في ذلك اليوم، فقال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي امتثلوا أوامر الله عز وجل واجتنبوا نواهيه في الحج وغيره، واعلموا أنكم تجمعون إلى الله تعالى يوم القيامة فتجازون بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الفوائد التربوية: أول، وجوب الإخلاص لله تعالى بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، يعني أتموهما لله لا لغيره، لا تراعوا في ذلك كهجاها ولا رتبة ولا ثناء من الناس. ثانيا، تيسير الله على العباد بقوله تعالى فما استيسر من الهدي، فالدين كله من أوله إلى آخره مبني على اليسر. أن العلم بشدة عقوبة الله من أهم العلوم، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى به بخصوصه، لأنه يورث الخوف من الله والهرب من معصيته، فقال سبحانه واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. تستر الإنسان بحاله قبل كماله ليعرف بذلك قدر نعمة الله عليه لقوله تعالى وإن كنتم من قبله لمن الضالين. بين الله تعالى أولا تفصيل مناسك الحج ثم أمر بعدها بالذكر فقال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم بين أن الأولى أن يترك ذكر غيره وأن يقتصر على ذكره سبحانه، ثم بين بعد ذلك كيفية الدعاء فقال فمن الناس من يقول وما أحسن هذا الترتيب، فإنه لابد من تقديم العبادة لكسر النفس وإزالة ظلماتها، ثم بعد العبادة لابد من الاشتغال بذكر الله تعالى لتنوير القلب وتجلي نور جلاله، ثم بعد ذلك الذكر يشتغل الرجل بالدعاء، فإن الدعاء إنما يكمل إذا كان مسبوقا بالذكر. قرن المواعظ بالتخويف لقوله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الفوائد العلمية واللطائف. لما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسل فالأسل، فقال تعالى فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ساعة فضل الله عز وجل وتيسيره في أحكامه بوقوع الفدية على التخيير وجعل الأكثر من صيام الفدية بعد رجوعه لقوله تعالى سبعة إذا رجعتم، كما جعل الإنسان مخيرا بين أن يبقى ثلاثة أيام أو يتعجل في يومين. البعد حال الإحرام عن كل ما يشوش الفكر ويشغل النفس لقوله تعالى ولا جدال في الحج، أنه ينبغي للإنسان في حال بيعه وشرائه أن يكون مترقبا لفضل الله لا معتمدا على قوته وكسبه لقوله تعالى أن تبتغوا فضلا من ربكم، ظهور منة الله على عباده بما أباح لهم من المكاسب، وأن ذلك من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى حيث قال تعالى فضلا من ربكم، أن الذكر المشروع ما وافق الشرع لقوله تعالى واذكروه كما هداكم. قرن الحكم بالعلة قوله تعالى واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وقرن الحكم بالعلة في مثل هذا يفيد الإقدام والنشاط على استغفار الله عز وجل بالأمر بالذكر عند انقضاء النسك في قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، إشارة إلى أن سائر العبادات تنقضي ويفرغ منها وذكر الله عز وجل باق لا ينقضي ولا يفرغ منه، بل هو مستمر للمؤمنين في الدنيا والآخرة، أن الأجداد داخلون في مسمى الآباء لأن العرب كانوا يفتخرون بأمجاد آبائهم وأجدادهم وقبائلهم كما قال تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم في قوله تعالى والله سريع الحساب، إثبات صفة السرعة لله عز وجل، أن الأعمال التي يخير فيها العبد إنما هو مش إثبات صفة السرعة، يعني هو والله سريع الحساب لم يقل الله سريع وإنما قال سريع الحساب، فهذا إثبات سرعة حساب الله، الإنسان يكون دقيقا في هذا الأمر يعني. فهو لم يقل إن الله سريع وإنما قال سريع الحساب، فنقدر الأمر كما جاء، نقول هذا في إثبات سرعة حساب الله تبارك وتعالى وإنما لا نقول في إثبات صفة السرعة لله، فاهم؟ تفضل. أن الأعمال التي يخير فيها العبد إنما ينتفي الإثم عنها إذا فعلها على سبيل التقوى لله عز وجل دون التهاون بأوامره، قوله تعالى لمن اتقى، فمن فعل ما يخير فيه على سبيل التقوى لله عز وجل والأخذ بتيسيره فهذا لا إثم عليه، وأما من فعلها على سبيل التهاون وعدم المبالاة فإن عليه الإثم بترك التقوى وتهاونه بأوامر الله تعالى. نعم، يعني كأنه يريد أن يقول إن الإنسان يعني إذا فعل هذا الفعل وكان متقيا فالله سبحانه وتعالى لا يجعل عليه إثما، يعني حتى لو تعجل لا يقال إنه قصر ما دام متقيا في سائر أحكام الحج. طيب اقرأ الآيات بعدها. ومن الناس من يعجبك قوله. نعم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم حسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قريب الكلمات ألد الخصام أي شار قاعد مرة أخرى كذا فحسبه جهنم، بينها فحسب أما دمت أنت هتوصل فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نعم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. غريب الكلمات. ألد الخصام أي شديد الخصومة أو أشدهم خصومة. أصل اللدد الشدة والألد الخصيم الشديد التأدي. والخصام جمع خصم أو مصدر خاصم. الحرف الزرع والبساتين والمزارع، وأصله إلقاء البذر في الأرض وتهيئتها للزرع. والكسب والجمع. النسل الولد والنجل، وهو في الأصل الانفصال عن الشيء. المهاد الفراش والقرار، وأصل مهد من توطئة الشيء وتسهيله. يشري يبيع. المعنى الإجمالي. يخبر تعالى أن صنفا من الناس هم من المنافقين، يستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاحتهم ويعجبه منطقهم، لكن حديثهم متعلق بالدنيا فقط ولا يتطرق لأمور الآخرة. أو يعجبه ظاهر حديثهم عن أمور الدين، لكنه حديث لا ينفع أولئك المنافقين إلا في الدنيا فقط. ولا يكتفي الواحد منهم بحسن كلامه، بل يؤكده بأن الله يعلم بأن ما في قلبه موافق لما تكلم به، فهو كاذب في ذلك، شديد الخصومة والمجادلة بالباطل، فاجر في خصامه، ناطق بالزور في قوله. فإذا خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم سار في الأرض مفسدا فيها بالكفر والظلم والمعاصي، كإخافة السبيل وقطع الطرق، ويتلف الزروع والثمار ونسل الحيوانات. والله سبحانه لا يحب كل ما كان فسادا. وإذا خوف هذا المنافق وأمر بتقوى الله عز وجل، ومنها ترك سعيه بالفساد وإتلاف الزرع والحيوانات، استكبر وأخذته الحمية بسبب وقوعه في الإثم، وحملته الأنفة على ارتكاب المزيد من السيئات، فكفى هذا المنافق عقوبة النار جهنم، ولبئس الفراش والوطاء جهنم. وهناك صنف من الناس يبيعون أنفسهم ويبذلون أرواحهم من أجل أن ينالوا رضا الله عز وجل، والله ذو رأفة بعباده، خاصة من باعوا أنفسهم له جل وعلا، ومن رأفته بهم وتوفيقه لهم ورضاه عنهم. نعم، خد بالك بقى إن هذا موافق لما ذكره الله سبحانه وتعالى في أول السورة عن المنافقين. أولا طبعا ذكرت التقوى هنا، وإذا قيل له اتق الله هذا يدل على أن التقوى أعظم ما يؤمر به الإنسان كما جاء في السورة. لكن لو تلاحظ أن هذا يوافق ما ذكر الله عن المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إن هم لا يستجيبوا لهذا، وقالوا إنما نحن مصلحون. تفضل أكمل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي إن بعض الناس من المنافقين من تستحسن يا محمد منطقه وظاهر قوله، فتعجبك فصاحته، لكنه يتحدث في شؤون الدنيا بعيدا عما يتعلق بأمور الآخرة. أو يعجبك ظاهر حديثه عن أمور الدين كنصرة الإسلام والمسلمين وحب الرسول عليه الصلاة والسلام وغير ذلك، لكنه حديث ينفعه في الدنيا فحسب، أما في الآخرة فلا ينتفع به البتة. ويشهد الله على ما في قلبه، أي ويقرن حسن كلامه ويؤكد ظاهر حديثه بأن يخبر أن الله تعالى يعلم بأن ما في قلبه موافق لما نطق به، وهو كاذب في ذلك، فهو في الحقيقة يبارز الله عز وجل بما ينطوي عليه قلبه من الكفر. وهو ألد الخصام، أي شيخنا في الآيات الفوق نسوك النحوان. نعم في تكمل الى ايات من سوره المنافقون. طبعا لا، اي ايات تاتي في الاصل نحن نقراها، لكن لما تاتي الايه كامله ثم هو يجزئها فانت اذكر الجزء فقط، انما طبعا لازم تذكر الايات اللي هي اثناء الشرح. نعم شيخ الله عليك. كما قال تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة صدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وهو ألد الخصام، أي يشهد الله تعالى على أنه محق في قوله ذلك لشدة خصومته، وتجده لاعتماده على فصاحته مجادلا بالباطل وناطقا بالزور من القول، كاذبا في حديثه وفاجرا في خصامه. فالمنافق أسوأ الخاصمين، أسوأ المخاصمين وأعوجهم وأشدهم عداوة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع خلال من كنا فيه كان منافقا خالصا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، وإذا تولى ساعة في الأرض ليفسد فيها. أي كما أن مقاله معوج واعتقاده فاسد فأفعاله كذلك سيئة وقبيحة، فإذا خرج وانصرف عنك هذا الذي يعجبه قوله سار في الأرض مجتهدا في إفسادها بالكفر والظلم وعمل المعاصي كقطع الطريق وإخافة السبيل وغير ذلك، ويهلك الحث والنسل أي همته في إتلاف الحرث وهو محل نماء الزروع والثمار، وإتلاف النسل وهو نتاج الحيوانات، فهذان لا قوام للناس إلا بهما، وبإتلافهما يختل نظام الحياة، كما أنه إذا سعى في الأرض فسادا بالكفر والظلم والمعاصي منع الله تعالى القطر من السماء عقوبة فتتلف الزروع وتموت الحيوانات، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والله لا يحب الفساد، أي إن الله تعالى لا يحب تلك الأفعال ولا من قام بها، وإن قال بلسانه قولا يعجب الناس. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إذا أمر هذا المنافق بتقوى الله عز وجل بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، ومن ذلك ترك الإفساد في الأرض بالكفر والظلم والمعاصي وإهلاك الزروع والحيوانات، إذا أمر بذلك استكبر وأخذته حمية بسبب وقوعه في الآثام، وحملته هذه الأنفة على ارتكاب المزيد من السيئات، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد، أي كفار عقوبة من غيه وضلاله، صليه نار جهنم ولا بئس الفراش والوطاء جهنم التي وطأها لنفسه بنفاقه وفجوره. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي إن هناك صنفا من الناس يبيعون أنفسهم ويبذلونها ثمنا لنيل مرضات الله عز وجل، والله رؤوف بالعباد، أي والله ذو رحمة عظيمة بعباده ولعبوديتهم له يرأف بهم، وخاصة من يبيعون أنفسهم له سبحانه، من رأفته بهؤلاء أن يوفقهم لذلك ويرضى عنهم. الفوائد التربوية: الإشارة إلى ذم الجدل والخصام، قوله تعالى: وهو ألد الخصام، لأن الخصومات في الغالب لا يكون فيها بركة. التحذير من رد الناصحين، لأن الله تعالى جعل هذا من أوصاف هؤلاء المنافقين، فقال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فمن رد آمرا بتقوى الله فيه شبه من المنافقين. والواجب على المرء إذا قيل له اتق الله أن يقول سمعنا وأطعنا تعظيما لتقوى الله عز وجل. الإشارة إلى إخلاص النية، بقوله تعالى: ابتغاء مرضات الله، الموفقون هم الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضات الله ورجاء لثوابه، كما قال سبحانه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الفوائد العلمية واللطائف: أن الأنفة قد تحمل صاحبها على الإثم، بقوله تعالى: أخذته العزة بالإثم، في قوله تعالى: ويشهد الله على ما في قلبه، إثبات علم الله عز وجل بما في الصدور، لأن ما في القلب لا يعلمه إلا الله عز وجل، في قوله تعالى: والله لا يحب الفساد، إثبات محبة الله عز وجل للصلاح، فإن نفيه محبة الفساد دليل على ثبوت أصل المحبة، في قوله تعالى: مرضات الله، إثبات الرضا لله، ورضا الله صفة حقيقية لله عز وجل متعلقة بمشيئته. نعم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. مثل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب قريب الكلمات السلم أي الإسلام وأصل السلم الصلح والسلم ضد الحرب والتعري من الآفات الظاهرة والباطنة والاستسلام والانقياد خطوات الشيطان أي سبيله ومسلكه وآثاره وعمله وخطوات جمع خطوة والخطوة ما بين القدمين زللتم الزلة استرسال الرجل من غير قصد يقال زلت رجله تزل والمزلة المكان السلق وقيل للذنب من غير قصد زلة تشبيها بزلة الرجل ينظرون ينتظرون المزلة والمزلة المكان الزلق وقيل للذنب من غير قصد زلة تشبيها بزلة الرجل أيوة. ينظرون ينتظرون الغمام جمع غمامة وهو سحاب أبيض يواري وجه السماء لكنه يبقيها مستنيرة سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يسترها ويواريها وأصل الغم ستر الشيء بغيا طغيانا وتعديا بالباطل وظلما وعدوانا وحسدا أو نتيجة للحسد وأصل البغي طلب الشيء وجنس من الفساد والظلم والترفع والعلو ومنه قيل للحسد بغي لأن الباغي طالب الظلم والحاسد يظلم المحسود جهده طالبا لإزالة نعمة الله تعالى عنه المعنى الإجمالي يأمر الله عباده المؤمنين بالعمل بجميع شرائع الإسلام محذرا إياهم من طاعة الشيطان ومعللا ذلك بأنه عدو ظاهر لهم فلعداوته يريد أن يقودهم بطاعتهم له إلى الهلاك أن وقعوا في عايزين نتذكر لما قلنا إن الله تبارك وتعالى لو ذكر أنباء في السورة لا بد أن يكون لهذه الأنباء أثر من ضمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر نبأ آدم مع إبليس وذكر إغواء إبليس لآدم وزوجه وذكر ما ترتب على ذلك الإغواء ثم بيّن عداوة إبليس لنا عداوة الشيطان اهبطوا بعضكم بعض العدو تمام ونهانا عن يعني طاعته الآن ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يبقى أنت تلاحظ أن ما يذكر في الأنباء أو في قصص الأنبياء أو أي قصة تذكر لابد أن يأتي لها أثر في السورة هذا من آثار تلك القصة تفضل فإن وقعوا في الزلل وخالفوا تعاليم الإسلام وشرائعه عامدين وضلوا عن الحق المبين فليعلموا أن الله عز وجل لا يعجزه شيء عن الانتقام منهم عن الانتقام منهم ومجازاتهم فإنه يقهر من يشاء بقوته ويعذب من أراد بمقتضى حكمته ثم ينكر سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين زلوا بعدما جاءتهم البينات إعراضهم عن الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإن فعلهم هذا يعد وكأنه انتظار منهم لموعد هلاكهم وذلك حين إتيان الرب عز وجل يوم القيامة وإتيان الملائكة يقضي سبحانه فيهم بعدله فيجازيهم على كفرهم فيهلكون ثم يأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل اليهود عما أعطاهم سبحانه وتعالى من الحجج الواضحة والبراهين والدلائل والمعجزات التي تدل على صدق ما جاءهم به الأنبياء والرسل عليهم السلام لكنهم كفروا وكذبوا وأعرضوا عن تلك الآيات ثم توعد الله من يختار الكفر عوضا عن نعمة الإسلام بعد أن بلغته بالعقاب الشديد ثم يخبر تعالى أن الدنيا جملت في أعين الكفار وقلوبهم فرضوا بها وآثروها على نعيم الآخرة، ومع ذلك يستهزئون بالذين آمنوا لعزوفهم عن الدنيا وزخرفها. وغفل هؤلاء الكفار عن أن المفاضلة الحقيقية هي في الآخرة، حيث إن الذين امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نهيه هم أهلهم أعلى منهم وفوقهم، وذلك بدخولهم الجنة لهم فيها ما يشتهون، والذين كفروا تحتهم في النار في عذاب دائم لا ينقطع عنهم، والله يعطي المتقين من فضله في الجنة بلا إحصاء ولا حصر. ثم يخبر تعالى أن الناس كانوا مجتمعين منذ عهد آدم عليه السلام على دين واحد وهو الإسلام، واستمروا على ذلك الحال لمدة 10 قرون متواصلة، ثم اختلفوا بعدها في دينهم حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله الأنبياء ينهون عن الكفر ويبشرون بالنعيم لمن أطاعهم وينذرون بالنار من عصاهم. وكان أولهم نوح عليه السلام، وأنزل الله مع أنبيائه كتبا من عنده تشتمل على الأخبار الصادقة والأوامر العادلة لتفصل بين الناس في كل ما تنازعوا فيه وتوضح لهم الحق من الضلال والصواب من الخطأ، لتقوم بذلك حجة الله على عباده. ومع كون تلك الكتب قد أنزلت ليتفق عليها الذين اختلفوا في دينهم، فإنهم خالفوا مراد الله تعالى فاختلفوا فيها أيضا بعد أن علموا بالأدلة القطعية أن ما فيها هو الحق. وكان الباعث لهم على هذا الاختلاف تعدي بعضهم على بعض بالباطل فتنازعوا فيما بينهم، لكن الله أرشد المؤمنين إلى الطريق المستقيم ووفقهم إلى التمسك بالحق القويم الذي اشتملت عليه كتب الأنبياء. الله تعالى يرشد للطريق الواضح البين من يشاء من خلقه، ثم يوجه الله الخطاب لعباده المؤمنين ألا يظنوا أن الطريق إلى الجنة خالي من الصعوبات والعقبات فيه، بل هو طريق وعر وشائك محفوف بالعوائق والمحن والبلايا مثل ما حصل للأمم قبلهم، فقد اكتووا بشدة الفقر والحاجة وأصابتهم الأسقام والأوجاع، وخوفوا من قبل أعدائهم بأنواع المخاوف، حتى بلغ بهم الحال إلى أن يتساءل الرسل والذين آمنوا معهم متى سيأتي نصر الله، يرتاح من عناء ما يكابدونه ومشقة ما يجدونه. فأكد الله تعالى لعباده المؤمنين أن نصره لا محالة آت عن قريب. تفسير الآيات. لنا نقف مع أول أمر في هذه الآيات المباركة، يا أيها الذين أمنوا دخلوا في السلم كافة. ذكرت لكم يا شباب أن خطاب الله لبني إسرائيل كان كاشفا لهم وفاضحا لما كان عليه أسلافهم، وكذلك تحذير للمؤمنين. فمن جملة ما ذكر قال الله عز وجل لبني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طب ما هو الأمر المقابل للمؤمنين إزاء هذا البيان؟ قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين أن يكونوا مثل اليهود الذين آمنوا بعض الكتاب وكفروا ببعض، وأن الإيمان بالبعض والكفر بالبعض هذا من اتباع خطوات الشيطان. يعني هذه الآية جمعت أمرين، جمعت التحذير من عداوة الشيطان ومن خطواته، وجمعت كذلك التحذير من سبيل المجرمين اللي هو سنن من كانوا قبلنا من اليهود والنصارى. تفضل أكمل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي يا معشر المؤمنين اعملوا بجميع شرائع الإسلام ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مناسبتها لما قبلها لما أمر الله تعالى بالعمل بجميع شرائع الإسلام حذر سبحانه مما يمنع من الالتزام بذلك، فقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي لا تطيعوا الشيطان فتسلكوا طرقه فيقودكم شيئا فشيئا إلى التهلكة، فهو لكم عدو ظاهر العداوة. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أي فإن أخطأتم وخالفتم شرائع الإسلام عن عمد وضللتم عن الحق عن علم من بعد قيام الحجج والبراهين عليه، فاعلموا أن الله تعالى لا يعجزه شيء عن الانتقام منكم، إذ يقهر من يشاء بقوته ويعذب من يشاء بمقتضى حكمته، فإن من حكمته معاقبة العصاة بما يناسب معصيتهم له سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، أي ما ينتظر هؤلاء الذين زلوا من بعد ما جاءتهم البينات كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به إلا إتيان الرب عز وجل يوم القيامة في ظلل من الغمام وإتيان الملائكة فيقضي الله تعالى بين عباده ويجازي كل عامل بعمله فجميع أمور الدنيا والآخرة تؤول إلى الله عز وجل وحده، حينئذ يكون الأمر قد انتهى وحق عليهم الهلاك. قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولينتظروا إنا منتظرون. وقال عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة، شاخصة أبصارهم إلى السماء ينظرون إلى فصل القضاء، فينزل الله من العرش إلى الكرسي في ظلال من الغمام. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. في هذه الآية شباب نلاحظ أن ما ذكر في بداية السورة من صفات المؤمنين، أولا قلنا إن لا ريب فيه، هذه تكررت في السورة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وجاء بيانه أن القرآن حق. أيضا ذكر التقوى تكرر كثيرا، وذكر الهدى تكرر كثيرا: هدى للناس وبينات من هدى والفرقان واذكروه كما هداكم إلى غير ذلك. طيب الآن إحنا عندنا كذلك الإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، والإيمان بما أنزل من قبل، هذا ذكر كثيرا: قولوا أمنا بالله إلى آخر ذلك. أيضا يا شباب مما تكرر ذكره في السورة المباركة: اليوم الآخر وبالآخرة هم يوقنون. مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر في صفة المؤمنين قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وذكر في أثناء السورة في مواضع كثيرة التذكير بالإيه؟ باليوم الآخر وأننا نحشر إلى الله. أيضا من هذا هذه الآية المباركة، قال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. إذن من أعظم ما نزلت له سورة البقرة الإيمان باليوم الآخر، وأن الإيمان باليوم الآخر هو سبب للعمل الصالح في الدنيا، وأن من كفر باليوم الآخر فهذا من أعظم أسباب فساده وإفساده وإجرامه في الأرض. تفضل أكمل. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، أي أمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأل اليهود عما أعطاهم الله تعالى من قبل مجيئه عليه الصلاة والسلام من دلائل ومعجزات وحجج وواضحات، شاهدوها على أيدي أنبيائه ورسله عليهم السلام دالات على صدقهم وصدق ما جاءوهم به. من ذلك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ووجوب متابعته على دينه، لكنهم مع ذلك كله أعرضوا وكفروا وكذبوا. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، أي من يترك نعمة الإسلام فيمتنع عن قبولها بالدخول فيه والعمل بجميع شرائعه ويختار عوضا عن ذلك الكفر به فإن الله تعالى سيعاقبه عقابا شديدا، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البواب جهنم يسلونها وبئس القرار زين للذين كفروا. خلاص في هذه الآيات يا شباب الله سبحانه وتعالى يبين أن آياته في الكون أو يعني في الآفاق وفي النفس وآيات الوحي هي من نعمة الله، ويجب أن تشكر، يعني أن يؤمن بها وأن يثبت عليها. ربنا سبحانه وتعالى لما قال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، هذا أيضا فيه تحذير للصحابة الكرام أن يرتدوا عن دينهم بعد أن هداهم الله تبارك وتعالى إليه. وسيأتي: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يعني سيأتي هذا التحذير أيضا، يعني هذا التحذير سيأتي إن شاء الله في أن الله سبحانه وتعالى الذي هدانا لهذا الدين أو هدى الصحابة الكرام فإنه لا ينبغي لهم أبدا إلا أن يشكروا نعمة الله تبارك وتعالى. وأعظم الشكر هو الثبات، أن تثبت على هذا الدين الذي هداك الله سبحانه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، يعني الذين ثبتوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الثبات أعظم الشكر، يعني أن الله الذي هداك. طيب في المقابل ربنا يقول ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يعني قريش الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أنفسهم يتكلموا بلسانهم جاءهم بالآيات البينات، فبدلا من أن يؤمنوا به وأن ينصروه كفروا به وصدوا عن سبيله، فبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار بما حصل لهم في بدر وغيرها من إيه قتل المسلمين لهم. تفضل أكمل. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته ذكر السبب الذي لأجله كانت هذه طريقته، فقال زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، أي زينت الدنيا بزخرفها ومباهجها للكفار، فتغلغل حبها في شغاف قلوبهم وقصروا أنظارهم عليها وآثرها على نعيم الآخرة، فعليها يتكالبون وفيها يطلبون ما يشتهون، ومع ذلك بالمؤمنين يستهزئون ومنهم يضحكون، وذلك لزهدهم في الدنيا وعزوفهم عن مناصبها وتركهم المفاخرة بزينتها والاستزادة منها. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، أي إن الذين امتثلوا ما أمر الله تعالى به واجتنبوا ما نهى عنه هم الأعلون في دار الخلود، وسيكونون فوق الذين كفروا يوم القيامة بدخولهم الجنة يتمتعون فيها ويبتهجون ولهم فيها ما يشتهون. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وقال سبحانه أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي إن الله تعالى يعطي المتقين من الآيات العظيمة في هذا المعنى لكن لم يذكروها هنا، وهي في سورة صاد، إن الله تبارك وتعالى يذكر يعني أن هؤلاء كانوا يقولون إن الله سبحانه وتعالى لن يصيب الصحابة برحمة، فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا، يعني هل فعلا إحنا كنا نسخر منهم وكانوا هم على حق أم زاغت عنهم الأبصار، يعني هم معنا في النار لكننا لا نراهم، يعني حتى هم في النار بيقولون يعني ممكن يكونوا معنا في النار وإحنا مش شايفينهم هذا، يعني وكلمة اتخذناهم سخريا يعني إن هم أشغلوهم، بمعنى أن الكافر شغل نفسه بالمؤمن مع أنه ما أرسل عليه حافظا، كان ينبغي أن ينشغل بنفسه وبما ينجيه لكنه اتخذه يعني سخريا والتهى به عن مصلحة نفسه. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، وهذا أيضا يتكلم عن يوم القيامة. تفضل. والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي إن الله تعالى يعطي المتقين في الجنة من نعمه وعطاياه التي لا تنتهي من غير أن يخشى نفاد خزائنه أو وقوع نقص من ملكه، فلا يحتاج إلى حساب ما يعطي وإحصاء ما يبقي، بل يعطيهم ما يشتهون بلا حصر ولا تعداد، فرزقه واسع لا نهاية له ولا نفاد. كان الناس أمة واحدة فبعث نعم هذه الآية، خلينا ما دام الآية هو هيذكرها ويذكر سبب النزول فقط تذكر مطلعها، فقول الله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة، قال مناسبته لما قبله لما بين الله لما بين الله تعالى في الآية المتقدمة أن سبب إصرار هؤلاء الكفار على كفرهم هو حب الدنيا، بين في هذه الآية أن هذا المعنى غير مختص بزمن نزول الآية، بل كان حاصلا في الأزمنة المتقادمة، لأن الناس كانوا أمة واحدة قائمة على الحق ثم اختلفوا، وما كان اختلافهم إلا بسبب البغي والتنازع في طلب الدنيا. فقال سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي إن الناس كانوا مجتمعين منذ عهد آدم عليه السلام على دين واحد، هو دين الإسلام وظلوا على ذلك مدة 10 قرون فاختلفوا في دينهم حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله النبيين ينهون عن ذلك الكفر مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين من عصاهم بالنار. وكان أولهم نوح عليه السلام قال سبحانه وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وقال عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، أي إن الله تعالى أنزل مع النبيين عليهم السلام كتبا من عنده مشتملة على الأخبار الصادقة والأوامر العادلة، أنزلها لتفصل بين الناس في كل ما اختلفوا فيه فيتبين لهم الحق من الضلال والصواب من الخطأ، وتقام بذلك حجة الله تعالى على عباده، كما قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ناسبتها لما قبلها. لما ذكر الله تعالى إنزاله الكتب على النبيين عليهم السلام وكان هذا يقتضي اتفاق الذين اختلفوا في دينهم عليها، أخبر تعالى أنهم خالفوا مراد الله تعالى منها، فقال سبحانه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي إنهم اختلفوا في تلك الكتب المنزلة وكان ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع عليها والتحاكم إليها، وذلك من بعد ما علموا بالأدلة القاطعات والحجج الباهرات أن ما فيها هو الحق، وإنما حملهم على ذلك تعدي بعضهم على بعض بالباطل ووقوع النزاعات والخصومات فيما بينهم، كما قال تعالى وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال عز وجل ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال سبحانه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي إن الله تعالى أرشد المؤمنين للحق الذي جاءت به كتب أولئك الأنبياء عليهم السلام واختلف فيه غيرهم ووفقهم أيضا إلى الانقياد إلى هذا الحق والتمسك به بعلمه وإرادته وتيسيره، ويدخل في هؤلاء المؤمنين أمة محمد صلى الله عليه وسلم قطعا، ويدخل فيهم أيضا كل من آمن من الأمم السابقة كمن آمن من قوم نوح عليه السلام. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي إن الله تبارك وتعالى يرشد لطريق الحق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ويوفق للسير عليه من يشاء من خلقه، وهو سبحانه لا يشاء إلا ما تقتضيه حكمته البالغة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى اختلاف الأمم السابقة على ما جاءهم به أنبياؤهم من الحق وضلالهم عنه، وذكر أنه هدى المؤمنين إلى الصراط المستقيم، بين الله تعالى هنا أيضا وعفاء هذا الطريق الذي هدوا إليه وما يكتنفه من عقبات عليهم تجاوزها، فقال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي أظننتم أيها المؤمنون أن تصلوا إلى الجنة دون أن تصيبكم في الطريق إليها شدائد؟ كلا، لا تظنوا ذلك، بل لابد أن تعترض طريقكم هذه عوائق وتصيبكم فيه محن وبلايا تبتلون بها وتمحصون. نعم، وقفة مهمة جدا يا شباب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ قريبة من إعلام الله لنا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. الله سبحانه وتعالى يعلمنا حتى نفسر ما يمر بنا، فربنا يبين أن الإنسان لابد أن يبتلى بما يبين إيمانه، كما قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وستأتي معنا هذه الآيات إن شاء الله، يأتي معنا آيات في سورة العنكبوت وفي سورة آل عمران. الشاهد شباب هو أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده، وهذا الابتلاء هو نافع للمؤمن وكاشف للمنافق. نافع للمؤمن من جهتين، الجهة الأولى أنه يمحصه يقويه ويثبته، كما قال وفتناك فتونة، يعني صرت مؤهلا بعدما مر بك أن تذهب إلى فرعون، هذا من معاني الآية يعني. فهذا الابتلاء تمحيص وتقوية، وهو أيضا تطهير من الذنوب التي بسببها يعني يعاقب الإنسان. فهي هذا باب الإيه؟ باب الابتلاء. فربنا تبارك وتعالى قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. الله سبحانه وتعالى أحيانا يذكر ما يحسبه الناس وهو خطأ، كما قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، وقال مثلا أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. فكثير مما يحسبه الناس هو باطل. فربنا سبحانه وتعالى أعلمك كمؤمن أنك لا بد أن تبتلى وأن تمتحن في هذه الحياة الدنيا. ما هي بقى المشكلة يا شباب؟ أن تظن أن هذا الابتلاء لا بد أن يكون عقوبة. لا، ليس صحيحا. الابتلاء إما أن يكون امتحانا من الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كما في الآية وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا. يعني إيه تبتلي اليتامى؟ يعني واحد يتيم عنده مال، فأنت تديله مثلا 1000 جنيه مثلا وتقول له يعني تشوف هيتصرف فيها إزاي. فأنت تبتليه بمعنى أنك تضعه تحت اختبار، زي مثلا لما يكون في موظف دخل في شركة جديدة أو مثلا ولد شغال في سوبر ماركت، فالرجل صاحب السوبر ماركت يريد أن يختبر أمانة هذا الولد، فيعمل إيه؟ فيسيب الدرج مفتوح مثلا وفيه الفلوس، تمام، ويراقب فعله. لماذا؟ يريد أن يبتلي ما في قلبه، هل الود حرامي ولا الود أمين. طب هو يعرف إزاي؟ لما يضع تحت الاختبار. لكن طبعا الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، فالله سبحانه وتعالى لا يبتلينا لكونه لا يعلم ما الذي سنفعله، وإنما يبتلينا لأنه لن يحاسبنا إلا على ما فعلنا وليس على ما يعلم أننا سنفعل تبارك وتعالى. فربنا هنا شباب يعلمنا أننا مبتلون، وأنه لا بد. طبعا هذا الخطاب للصحابة الكرام، هم الذين يعني أخذوا هذا الابتلاء العظيم، لذلك رفع الله درجتهم. إذن الشباب ما يمر بك من ابتلاء أو فتنة، الله سبحانه وتعالى يريد أن يرى عملك، يريد أن يرى صبرك ومجاهدتك، هو يريد منك ذلك. حتى لو ضعفت وعصيت، الله يريد أن يرى استغفارك ويريد أن يرى سبقك. فما تمر به أنت يعني هذا ليس جديدا. عندك مشكلة ضائقة مالية، أو مثلا عندك مشكلة مع الوالد، عندك مشكلة في السكن، عندك مشكلة في الجامعة، عندك مشكلة مثلا في ذنب معين لا تقوى على تركه. كل هذه الأمور شباب الإنسان مبتلى بها، والله يريد منك أن تجاهد نفسك. لذلك نفس السورة التي بدأت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ختمت بماذا؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإحنا مطلوب مننا شباب المجاهدة، أن تجاهد نفسك، لا تستسلم. ما تجيش تقول أصلا كذا واحد أكلمه عن طلب العلم أو القرآن يقول لي أصلا ما ديش في الحاجات دي، أنا يا عم غير الشباب اللي بيدرسوا معاك. قلت له حبيبي ما كل الشباب اللي بيدرسوا معاك كانوا زيك كده، فأنت ليه متخيل أن المتميزين خلقوا متميزين؟ واحد يقول لك لا أصلا أنت شخصية استثنائية، مثلا بيكلم واحد هو شايفه ناجح، مثلا واحد شايف واحد ناجح يقول له أصلا أنت محظوظ، أصلا أنت الظروف مهيئة، أصلا أنت شخصية استثنائية. هذه هي شماعة القعود، التبرير وبيان ان غيرك المتميز ظروفه احسن منك. هذا ليس صحيحا يا شباب. كل انسان يمكنه ان يسابق الى الله تبارك وتعالى بما عنده من الامكانيات، ينقص شيء واحد فقط لا غير، هو مجاهدة النفس، مخالفة الهوى. النفس تريد الكسل، تريد الافلام والمسلسلات والماتشات واللعب والنوم والاكل والخروجات والكافيه، هي النفس عايزة كده. لكن اذا الانسان فطمها تنفطم، كما قال أبو ذؤي، والنفس راغبة إذا رغبتها فإذا ترد إلى قليل تقنعه. يعني عايز يقول له أنت بتعرف تتحكم في نفسك، نفسك اتعودت أنك بتاكل 5 وجبات في اليوم، خلاص هتلاقي نفسك بتجوع وعايز 6 و7 و8، نفسك اتعودت على أنك أنت تقعد على ماتش تقعد 1.5 ساعة وتتفرج على التحليل، هتخليك تفضل عايش حتى بعد ما يخلص الماتش هتتابع أخبار اللعيبة. هي كده النفس راغبة إذا رغبتها، لكن إذا ترد إلى قليل تقنعه. فالإنسان يفطم نفسه، وهذا لا يأتي إلا بالمجاهدة والصبر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني ربنا لما يراك بتجاهد نفسك على نفسك تهوى شيء، وأنت تحاول تملك، تحاول تجاهد، من يتصبر يصبره الله. يعني الذي يطلب الصبر ويأخذ أسبابه يهونه الله تبارك وتعالى عليه. طيب خلاص، وعندنا الآية الأخرى في آل عمران أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. اقرأ بقى مستهم البأساء والضراء. نعم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي إن من مضى من مؤمني الأمم السابقة قد أصابهم الفقر وشدة الحاجة وأصابتهم الأمراض والأوجاع وخوف ورعبوا من قبل أعدائهم بأنواع المخاوف، فأصيبوا في أموالهم بالبأساء وفي أبدانهم بالضراء في قلوبهم بالخوف، حتى وصلت بهم الحال إلى أن يتساءل رسول الله ومن آمن معهم متى يأتي نصر الله تعالى ليخرجوا مما هم فيه من ضيق وكرب وشدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا مالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان رجل فيما قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ألا إن نصر الله قريب، أي أكد الله تعالى على أن نصره قريب وأن فرجه عاجل، فمع العسر يأتي اليسر، وكلما ضاق الأمر اتسع، كما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا. وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. لا، غيرك يعني أن الله سبحانه وتعالى سيغير حالهم. يعني قال: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. الفوائد التربوية: فضل الإيمان بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لأن هذا النداء نداء تشريف وتكريم، أن الإيمان مقتضي لامتثال الأمر لأن الله صدر الأمر بهذا النداء، والحكم لا يقرن بوصف إلا كان لهذا الوصف أثر فيه. حقارة الدنيا بوصفها بالدنيا، وهي من الدنو زمنا ورتبة زمنا لأنها قبل الآخرة، ورتبة لأنها قليل بالنسبة للآخرة، ولهذا لا تجد في الدنيا حال شرور إلا مثوبا بتمويص قبله وبعده، لكن هذا التمويص بالنسبة للمؤمن خير لأن له فيه أجرا. أن العبرة بكمال النهاية بقوله تعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. رحمة الله عز وجل بالمؤمنين بقوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أنه كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق لقوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا، أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، بل لابد من نية صالحة وصبر على ما يناله المؤمن من أذن في الله عز وجل، أن الصبر على البلاء في ذات الله عز وجل من أسباب دخول الجنة، قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. تبشير المؤمنين بالنصر يتقووا على الاستمرار في الجهاد ترقبا للنصر المبشرين به، كما قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب، لما كان الفرج عند الشدة وكلما ضاق الأمر اتسع، قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن. حكمة الله عز وجل حيث يبتلي المؤمنين بمثل هذه المصائب العظيمة امتحانا حتى يتبين الصادق من غيره، أنه ينبغي للإنسان ألا يسأل النصر إلا من القادر عليه، وهو الله عز وجل، قوله تعالى: متى نصر الله. الفوائد العلمية واللطائف: وجوب تطبيق الشرع جملة وتفصيلا لقوله تعالى: ودخلوا في السلم كافة. قرن الحكم بعلته لقوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ثم علل: إنه لكم عدو مبين. الوعيد على من زل بعد قيام الحجة عليه لقوله تعالى: فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أنه لا تقوم الحجة على الإنسان ولا يستحق العقوبة إلا بعد قيام البينة، قوله تعالى: من بعد ما جاءتكم البينات، في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، أن الكفار لا يزالون يسلطون أنفسهم على المؤمنين، قوله تعالى: ويسخرون، بالفعل المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار، تثبيت المؤمنين وترسيخ أقدامهم في إيمانهم، لقوله تعالى ويسخرون من الذين آمنوا، يعني اصبروا فإن هذا دأبهم وشأنهم أن يسخروا منكم، فما دمتم تعرفون أن هذه عادة الكفار فاصبروا، فإن الإنسان إذا عرف أن هذا الشيء لا بد منه فإنه يكون مستعدا وقابلا له وغير متأثر به. أن من يوصف بالتبشير إنما هم الرسل وأتباعهم. وأما ما تسمى به دعاة النصرانية بكونهم مبشرين فهم بذلك كاذبون، إلا أن يراد أنهم مبشرون بالعذاب الأليم كما قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم. رحمة الله عز وجل بالعباد حيث لم يكلهم إلى عقولهم، لأنهم لو وكلوا إلى عقولهم لفسدت السماوات والأرض كما قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فكل إنسان يقول العقل عندي والصواب معي، ولكن الله تعالى بعث النبيين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أنه يجب على المرء الذي هداه الله ألا يعجب بنفسه وألا يظن أن ذلك من حوله. طبعا من الفوائد شباب أن الله سبحانه وتعالى لما قال في أول السورة قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف، هذا هو الهدى، هو الذي جاءت به الرسل. تفضل. ثم قال تعالى بإذنه أي أمره الكوني القدري، ولولا ذلك لكانوا مثل هؤلاء الذين ردوا الحق بغيا وعدوانا. الإيماء إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الهداية من الله عز وجل، قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا. نعم، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا شباب، عشان اليوم الجمعة فعشان الشباب يستعدوا للصلاة، فغدا إن شاء الله تبارك وتعالى عندنا بس 4 ساعات النهاردة، عملنا لكم أوكازيون يعني. طبعا وأنا كنت ناوي أعمل النهاردة أجازة، بس بصراحة يعني أنا عايز أستغل معاكم الفترة اللي أنا يعني قبل ما أنشغل ببعض الأشياء، فممكن الأيام اللي إحنا قلنا أجازة يعني حتى كمان ناخد فيها، عشان نحاول إن إحنا يعني ننجز لكم شيئا كبيرا في العطلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا هذا الخير وأن ينفعنا به وأن يجعله خالصا له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.